شغفي وشغف الله يرضى بلدي. عليك يا شيخ الله أديب، يبارك فيك. الله يكتب أجر الخير على أيديكم إن شاء الله. طب أعمل على جوالك، بسم الله، اللهم يسر وأعنا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى على آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في يوم السبت، هذا المجلس الذي نعقده في كتب الفكر والأدب والحديث والسيرة، نجول في كتب الأئمة الكبار ونقطف من تلك الأزهار اليانعة كما يقولون، ونحاول أن نستعذب من كلامهم وأن ننظر في أفكارهم وعقولهم. فإن الإنسان إنما ينضج عقله وينضج فكره كلما قلب النظر في كلام الكبار من أهل العلم المحققين رضوان الله تعالى عليه. وإن مجلس علم تجلسه تستفيد منه كلمة تقودك إلى الله سبحانه وتعالى له خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان ربما يسعى كثيرا في هذه الحياة ويكابد ويصول ويجول لحل معضلات ومشكلات، وقد لا تحل معه إلا بكلمة يسمعها في مجلس علم، يرى أنه قد أضاع كثيرا من الأعمار وربما اختصرت عليه كثيرا من المسافات. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصوب نياتنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. نعيش أيها الكرام في هذه المدارس مع كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو المجلس الثاني الذي نعقده في هذا الكتاب. بدأ الماوردي كتابه بالحديث عن العقل، لأنه قبل الحديث عن تفاصيل أدب الدين أو الدنيا لابد أن نعرف الآلة التي توصل إلى تحقيق هذا الأدب، تمام؟ قبل أن تعرف تفاصيل أدب الدين وأدب الدنيا لابد وأن تعرف الآلة التي توصلك إلى هذا الأدب. فإن الإنسان مهما أخذ من القواعد النظرية والأفكار الجميلة والخطوات الناجحة لكنه ما كان يملك عقلا راجحا يقوده إلى الانتفاع بها والعمل بها والسير عليها، كل ما تعطاه من قواعد ونظريات سيكون مجرد أفكار عامة لا تنعكس على حياتك. وأما إذا وفق إلى العقل الذي يمنعه عن فعل القبائح ويقوده إلى فعل ما يصلحه، عند ذلك يصبح هناك فائدة من دراسة الآداب وقواعدها ونظرياتها. ولذلك رأى الماوردي رحمة الله تعالى علي أن الكلام عن الأدب لابد وأن يبدأ بالكلام عن العقل وعن أهميته وعن قواعده وعن توظيفه وعن ذم الهوى وعن تحذير الإنسان منه. فإن الإنسان إذا رزق الآلة بعد ذلك يستطيع أن يسير. في المجلس الماضي تكلمنا ابتداء عن تعريف العقل، سواء العقل الغريزي أو العقل الكسبي، وعن تفاصيل يعني القواعد العامة للعقل. وعن اليوم بإذن الله إن شاء الله سنشرح في كلامي عن الهوى، والهوى هو عدو العقل. فإن الإنسان إما متبع للعقله وإما متبع لهوى، ودائما ما نقول أن العقل يبقى عقلا ما دام مرتبطا بالوحي. فإذا خرج عن سكة الوحي أصبح يسمى ماذا؟ هوى. أصبح يسمى هوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أهواء نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اقرأ يا شيخ عمر، وصلنا إلى فصل العقل والهوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين وأصلح شؤون المسلمين. قال فصل: فأما الهوى فهو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من الأفعال فضائحها ويجعل ستر المروءة مهتوكة ومدخل الشر مسلوكة. يعني هذه استعارة جميلة في قوله ويجعل ستر المروءة مهتوكة، جعل المروءة كأنها ستر يجمل الإنسان ويستر عوراته. فإذا أنت اتبعت هواك أن الهوى يهتك ستر المروءة، كأنه يزيل هذا الستار الذي أنت تتجمل به وتتزين به وتستر به العورات، الهوى يكشف فضائحك، فلا بد للإنسان أن يجتنب هواه. نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله. ثم تلا قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال عكرمة في قوله تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني بالشهوات، وتربصتم يعني بالتوبة، وارتبتم يعني في أمر الله، وغرتكم الأماني يعني بالتسويف، حتى جاء أمر الله يعني الموت، وغركم بالله الغرور يعني الشيطان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داء الشهوة، طاعة الشهوة داء، وعصيانها دواء. وقال عمر بن هذا الحديث فيه نظر. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها، فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية. تمام. قال عمر بن الخطاب: اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مقولة جميلة: عليك أن تمنع هذه النفس عن نزواتها. فقال: فإنها طلعة، في نسختنا نسخة دار ابن كثير، فإنها طلعة، يعني النفس الأمارة بالسوء هي دائما تتشوف إلى شهواتها وملذاتها، فعليك أن تكبحها وأن تربيها على المنع. طبعا المنع التام، شوف المنع التام أيضا قد يجعل النفس تنفر، وإنما تعطي هذه النفس من الشهوات ما يبيحه الله سبحانه وتعالى على قدر الاعتدال، تعطي النفس من شهواتها ما يبيحه الله سبحانه وتعالى على قدر الاعتدال. فمثلا في النسبة لشهوة النكاح لا بد من الزواج، إنك منع النفس من الشهوة تماما ليس هذه الطريقة الصحيحة في معالجتها. الطعام شهوة، الشراب شهوة، المال شهوة، عليك أن تأخذ من هذه الشهوات ما يبيحه الله على قدر الاعتدال. فإذا تطلعت النفس إلى ما هو أعلى من قدر الاعتدال، أو تطلعت النفس إلى الوصول إلى هذه الشهوات بالحرام، نعم عندئذ نطبق كلام عمر: اقدعوا، أي امنعوها عن هذا. نعم. قال: إن هذا الحق ثقيل مري، وإن الباطل خفيف وبي. هذا ما زال عمر رضي الله عنه يقول: إن الحق ثقيل مري. طبعا مري، يعني هنا المحشي يقول أن المري هو نوع من أنواع الأدوية. المري ما هو؟ نوع من أنواع الأدوية اكتشفه الكلدانيون ويعالج منه كثير من الأمراض. فيقول عمر: إن الحق ثقيل على النفس لكنه دواء، شبهه بالمر وهو نوع من أنواع الأدوية. إن الحق ثقيل على النفس لكنه دواء، والباطل خفيف مرغوب محبوب لكنه ماذا؟ وبي. والوبي كأنه من الوباء، فهو إيه؟ مرض. يعني أحيانا أنت تجد شيئا خفيفا فتطلبه النفس، لكنه في الحقيقة فيه إيش؟ داء، هذا ليس علاج، أنت تهلك نفسك. وأحيانا قد يكون الشيء ثقيل ومتعب لكنك تعرف على المدى البعيد أنه هو الدواء. فيقول عمر رضي الله عنه: إن الحق ثقيل على النفس لكنه مري، أي دواء وعلاج في عاقبته. والباطل خفيف على النفس، لذلك تحبه وتطلبه وتتشوف إليه، لكنه وبي، لكنه إيش؟ داء، مرض. وأنت دائما لابد أن تنظر إلى عواقب الأمور، لا تنظر إلى اللحظة الراهنة. نعم في اللحظة الراهنة الحق ثقيل والباطل خفيف، لكن عندما تنظر إلى عواقب الأمور فإن هذا الثقل فيه دواء لهذه النفس وفيه صالحها، والخفة التي في الباطل فيها مرض لهذه النفس وفيه هلاكها. نعم. قال: وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وقال علي بن ورب نظرة زرعت شهوة ولا تمدن عينك. النظر هو الآلة الأبرز للهوى، آلة الهوى النظر، سواء النظر إلى النساء أو النظر إلى الترف وما عند الناس من الترف، التوسع في النظر إلى المباحات، النظر هو آلة الهوى. فكلما كنت تسير على قاعدة ولا تمدن عينيك سواء إلى ما عند الناس من الأموال أو الشهوات أو النساء أو كلما خفت هذه النفس، لكن إذا أطلقت العنان لبصرك ثارت هذه النفس وأصبحت تطالبك بما عند الآخرين. لذلك يقول: رب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وما خطأ واحد، نظرة أعطيتها لنفسك زرعت شقاء الأبد. وكما يقول ابن الجوزي في سيد الخاطر: رب نظرة أيضا أحدثت في قلب صاحبها البلابل. شوف كلام العلماء كيف يتفق على خطورة إطلاق النظر. ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، وابن الجوزي يقول رب نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل والعياذ بالله. نعم. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يسقط عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. يعني هذه من المناسبات التي يلاحظها العلماء في الأسماء، هذه من المناسبات اللطيفة التي يلاحظها العلماء في الأسماء. يقول: الهوى لماذا سمي هوى؟ قال: لأنه يهوي بصاحبه إلى قاع جهنم. طبعا هذا ليس هو أصل التسمية، لكنها مناسبة وجدت. نعم. وقال أعرابي: الهوى هوان ولكن غلط باسمه. مثلا هذا رأي آخر، أعرابي يقول الهوى أصله من الهوان بس غلطوا في اسمه، تمام، واللي هو أصله مش هوى، هو هوان وذلة. نعم. قال: فأخذه الشاعر فقال: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. يعني قلب اسمه يعني غير اسمه، هنا القلب يقصد بها والله أعلم مطلق التغيير. نعم. قال: وقيل في منثور الحكم: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. سبحان الله، إذا أنت اتبعت هواك أعطيت عدوك مناه، تمام، عدوك يتربص بك أن تتبع هواك حتى يدخل في عرضك ويشير إلى الناس إليك ويقول انظروا فلان كيف يفعل، تمام. فإذا أردت أن تكبح عدوك سواء عدوك الإنسي أو عدوك الشيطاني فعليك أن تكافح الهوى. نعم. وقال لقمان الحكيم: العقل صديق مقطوع والهوى عدو متبوع. نعم، العقل صديق لكن للأسف أكثر الناس يقطع هذه الصداقة، والهوى عدو لكنه عدو متبوع يتبعه. نعم. وقال بعض البلغاء: أفضل الناس من عصى هواه، وأفضل من رفض دنياه. وقال هشام بن عبد الملك بن مروان: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى، إلى كل ما فيه عليك مقال. قال ابن المعتز: شايف، إلى كل ما فيه عليك مقال، هو مشابه للحكمة السابقة: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. إذا أنت اتبعت هواك ملكت الناس من انتقادك. سبحان الله، تجد طالب علم أو إنسان متزن وأموره طيبة فخصومه يصعب عليهم أن ينتقدوه أو يجدوا عليه ممسك، فإذا سقط في بحار الهوى أصبح محل للقدح. يعني خصومه ينتظرون هذه اللحظة، لحظة سقوطك في الهوى، حتى يبدأوا في نهش لحمك. نعم. قال ابن المعتز: لم يقل هشام بن عبد الملك غير هذا. هشام بن عبد الملك هو الخليفة الأموي المشهور. وقال الشاعر: إذا ما رأيت المرأة يقتاده الهوى فقد ثكلته عند ذاك ثواكله، وقد أشمت الثواكل هما المرأة التي فقدت ابنها. نعم. وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله. وما يزعم عواذله اللي هم من اللوام، لاحظ نفس الفكرة، وقد وجدت فيه مقالا عواذله، الناس التي تنتظر أن تلومك وتنتقدك. شوفوا دائما لما تروا معنى العقلاء يشتركون في ذكره اعلموا أنه معنى شريف، عندما تجد العقلاء في أشعارهم ومنثورهم وحكمهم يتفقون على ذكر قضية معينة اعلم أنها قضية شريفة، لذلك اهتم العلماء والحكماء والمثقفون من أهل العلم بذكرها. نعم. وما يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله. نعم. يعني وما يزع النفس اللجوج عن الهوى، ما الذي يزع نفسك اللجوج؟ النفس لجوج ملحة، ما الذي يزع هذه النفس اللجوج عن الهوى؟ إلا حازم الرأي كامله، تمام؟ وما يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي. الإنسان الحازم العاقل القوي هو الذي يكبح جماح هذه النفس اللجوج. نعم. فلما كان الهوى غالبا وإلى سبيل المهالك موردا، جعل العقل عليه رقيبا مجاهدا، يلاحظ عثرة غفلته ويدفع سطوة بادرته ويوضح خداع. إذن هنا يقول الماوردي كأن العقل جعل مراقبا للهوى، تمام. وإن كنت أنا قبل قليل قلت أن العقل هو أصلا يصبح هوى، تمام، لكن هنا كأن الماوردي يجعلها علاقة منفصلة، كأن العقل وظيفة أن يراقب تصرفاتك وسلوكياتك، متى بدأ الهوى يسيطر عليك العقل ينذرك يدق ناقوس الخطر. نعم. قال: لأن سلطان الهوى قوي ومدخل مكره خفي، ومن هذين الوجهين يؤتى العاقل حتى تنفذ أحكام الهوى عليه، أعني بأحد الوجهين قوة سلطانه وبالآخر خفاء مكره. الآن هذه فائدة جميلة، يقول الماوردي رحمة الله عليه: كيف يستطيع الهوى أن يتسرب إلى الإنسان؟ من جهتين، إما من أنت إنسان عاقل كيف يمكن الهوى يدخل عليك في الحياة؟ أنت كطالب علم أو إنسان متعلم أو إنسان سالك إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن للهوى أن يجد إليك مدخلا؟ قال من أحد أمرين، قال إما أن سلطان الهوى تم تقويته فبالتالي غلب العقل، الجانب الثاني يمكن أن يدخل عليك من خفاء جهته. فقال أعني بأحد الوجهين، إما قوة سلطان الهوى أنت كبرت كبرت كبرت الهوى حتى غلب عقلك، أو من الجهة الأخرى وهي ماذا؟ خفاء مكره، أن الشيطان له أساليب مخادعة خفية يدخل فيها الهوى عليك وقد ألبسه ثوب الحق، فأنت في الظاهر تظن أنه حق لكنه مبطن بماذا؟ ببطانة الهوى. طيب الآن سيفصل الماوردي أكثر وأكثر في هذا لأنه مهم، كيف يدخل الهوى إلى الإنسان؟ قال فأما الوجه الأول وهو قوة سلطانه، فقال فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه حتى تستولي عليه مغلبة الشهوات فيأكل العقل عن دفعها ويضعف عن منعها مع وضوح قبحها في العقل المقهور بها. طبعاً هذه القضية الأولى وهذا كلام مهم هنا، لذلك احنا يعني في هذا الكتاب في أشياء قد تمر عليها مروراً سريعاً وفي أشياء لا أتقف عندها. الطريق السبب الأول، السبب الأول لدخول الهوى عليك والسيطرة على تفكيرك قال ما هو؟ قال قوة سلطانه. طيب السؤال الآن كيف يقوى سلطان الهوى؟ قال بكثرة دواعيه، يعني كثرة معاينتك لأسباب الهوى تجعل الهوى يكبر يكبر يكبر حتى يضعف كما قال ويكل العقل عن مقاومته. أعطيك مثال صغير، أنت يعني مثل من الحياة العملية عند كثير منا الإنسان قد يتعامل مع السوشيال ميديا أليس كذلك؟ فينظر نظرة، إنسان عاقل وأموره طيبة وعقله حازم، فينظر نظرة إلى شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، تمام؟ أنا بعقله ونظرة هاي النظرة، ثم بعد ذلك استغفر الله سبحانه وتعالى وقال هذا لا يصح ولا يجوز ولن أعيد مرة أخرى. اليوم الثاني فتح السوشيال ميديا مرة أخرى ونظر نظرة ثانية، هو فعليا ماذا يحصل معك الآن؟ ترى دواعي الهوى عم بتزيد. ماشي، أنت عقلك قاوم أول مرة، مرة الدعاية سريعة عقلك، ثاني مرة أيضا استطاع أن يكبحها، مرة الدعاية ثالثة رابعة، أنت تعرض نفسك يوميا لدواعي الهوى بتقليبك السوشيال ميديا، أنت تعرض نفسك يوميا لدواعي الهوى لفضول النظر. ماشي، أنت إلى الآن عقلك سوي لكن عقلك الآن عم بدأ يضعف رويدا رويدا عن مقاومة المغريات. أول مرة قاوم، ثاني مرة قاوم، ثالث مرة قاوم، رابع مرة قاوم، لكن الذي يحصل الآن أن الهوى عم يزداد والعقل عم يضعف. في مرحلة من المراحل ستشعر أنك ماذا؟ سقطت، وأصبحت تأتي الصورة أمامك من الحرام وأصبحت تنظر إليها فتستغرب تقول طب أنا قبل 5 أشهر كانت إذا مرت دعاية أو صورة لا ترضي الله كنت أقاوم، كان عندي نوع من ماذا؟ من المقاومة، كانت تأتي فأشعر أنني لا أستطيع أن أتجاوزها، لماذا الآن بعد 5-6 أشهر أشعر أن دواعي المقاومة عندي ضعفت وأصبحت أشعر أنني لا يمكن أنظر، تمام؟ كذلك الجلوس مثلا في مجالس الفاسدين، ربما أنت أول مجلس تجلس معهم يذكروا كلمة لا ترضي الله أو فيها غيبة ونميمة يا فلان اتق الله، لكن لمكثرة مجالستك معهم سواء جلسات عائلية أو أصدقاء أو شيء، أول مرة أنكرت، ثاني مرة أنكرت، ثالث مرة، رابع مرة، لكن مع استمرائك للمجالسة معهم ستصبح أنت ربما تقول مثلهم، تصبح تتكلم بالغيبة والنميمة والكلام الذي لا يرضي الله، تستغرب من نفسك تقول طب أنا قبل فترة كنت قوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا الآن نزلت بل أصبحت أقول المنكر؟ لأنك قويت داعي الهوى. قال فأما الوجه الأول وهو قوة سلطان الهوى، فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه، كلما عرضت نفسك للفتن، كلما عرضت نفسك للفتن سيقوى داعي الهوى بلا شك. قال حتى تستولي عليه مغالبة الشهوات، يعني يصبح يشعر أن الشهوة هي التي عم تغلبه مش هو اللي عم تغلبها، حتى تستولي عليه مغالبة الشهوات فيكل العقل عن دفعها، يعني يضعف العقل عن مدافعة سلطان الهوى. ابتداء كان عقلك أقوى، الآن صار عقلك أضعف، ما هو السبب؟ هو كثرة معالجة الحرام أو كثرة إطلاق النظر. لا تقول لا أنا قوي. بعض الناس يعني يعتمد على ماذا؟ على عقله وقوة نفسه فيسقط. والله سبحانه وتعالى يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم. بعض الناس مثلا في الجامعة أو كذا بيجلس مكان معين، بس هو عارف أنه هذا المكان المعين هو ممر للنساء، يقول لك لا أنا قوي، أنا عقلي حازم ونفسي قوية، صعب أني أنهزم. يدخل نفسه في بيئة عمل مختلطة ويعتمد على ماذا؟ على رجاحة عقله، أنه أنا مستحيل أعمل علاقة مع النساء. لا أنا ما، لأن هو وضع نفسه في المكان الخطأ، في المكان الذي سيتعرض فيه للشهوات بكمية هائلة. أول يوم عقله نعم جعله يغض البصر عن زميلات العمل، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. الذي يحصل، وهذا عليك أن تنتبه، الذي يحصل أنه صحيح أنت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم عم بتقاوم، بس الذي يحصل حقيقة أنه داعي الهوى عم بيكبر. أنت بتقاوم بس داعي الهوى عم بيكبر بيكبر بيكبر. في لحظة معينة داعي الهوى سيقلب عليك وعقلك سينهزم. فبالتالي لا تختبر إيمانك، لا تختبر عقلك من البداية. اجعل داعي الهوى صغيرا ولا تجعله يكبر، لأن داعي الهوى إذا كبر سيحطمك. مهما كنت قويا عاقلا طالب علم تعتقد نفسك من الأولياء الصالحين، دواعي الهوى أقوى منك. فدائما ربنا يعلمنا سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك، يعني خلي داعي الهوى صغير، لأن داعي الهوى إذا كبر وضع طبيعي أن يغلب ويصبح العقل هو مستضعفا تجاهه. طيب قال وهذا يكون في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلب. لاحظ ماذا يقول، وهذا قوة سلطان الهوى يكون في الأحداث، الأحداث اللي هم الشباب في عنفوان شبابهم، يعني 19 و20 و21، هؤلاء داعي الهوى يسيطر عليهم كثيرا فيغلب عقلهم. لماذا؟ قال لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم، وأنهم ربما جعلوا الشباب عذرا لهم. كما يعني حتى بعضهم يعتذر بالشباب عن نزواته، صحيح؟ يقول لك والله يا شيخ شاب، يعني خلاص نزوة يا شيخ، نزوة شاب، تمام. يقول لك الشباب كأنه عذر. نعم، كما قال محمد بن بشير كل يرى أن الشباب له في كل مبلغ لذة عذر. في مشكلة في التليجرام عندك يا شيخ، لأن الأغلب عم يشكو، ممكن تخرج وتعود مرة أخرى؟ يقول كل يرى أن الشباب له في كل، عندك في نسختي ماذا؟ مبلغ لذة مشكلة بالفتح. في كل مبلغ لذة عذر، يعني الجميع يرى أن الشباب هو عذره في وقوعه في الشهوات. أقول لك لساتني شاب يا شيخ، يعني تكون تسامحوني أن الشباب فيه نزوات، وإنما الشهوات يعني تقبح من الشيخ، أما الشاب فإننا نعتذر له. طيب، وهذا كله خطأ، وإلا الأصل سواء كنت شابا أو شيخا إنك محاسب عند الله على أعمالك وتصرفاتك. ولذلك قال بعض الحكماء الهوى ملك غشوم ومتسلط ظلوم، وقال بعض الأدباء الهوى عسوف والعدل مألوف، وقال بعض الشعراء يا عاقلا أرد الهوى عقله، ما لك قد سدت عليك. طب ما معنى الهوى عسوف؟ من التعسف، يعني الهوى ظالم، الهوى ظالم يتجاوز بك الحق. نعم، قال يا عاقلا أرد الهوى. وأما العدل فالعدل ليس ظلوما، العدل مألوف، يعني العدل حق. طيب، وقال بعض الشعراء يا عاقلا أرد الهوى عقله، ما لك قد سدت عليك الأمور، أتجعل العقل أسير الهوى، وإنما العقل عليه أمير. وحسم ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفور، فيشعرها ما في عواقب الهوى من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام. يعني كيف أعالج إذن دواعي الهوى إذا كثرت؟ قال أن تجعل عقلك يستبصر العواقب، أن تنظر دائما إلى مآلات الأمور. فالعقل يخاطب النفس الأمارة بالسوء فيشعرها ما في عواقب الهوى، إنه إلى أين ستأخذيني في هذه العلاقات المحرمة، أو هذا الإدمان في النظر للحرام، أو الإدمان في التصرفات الرديئة. ينظرها ما فيه من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام، ويخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى الجنة لا بد فيه من احتمال مكاره النفوس، وأن الطريق إلى النار محفوف بماذا؟ باتباع شهوات النفوس. طيب. قال: وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتخويف والإرهاب، فسوفها بالتأمين والإرغاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت. نعم، علي بن أبي طالب يقول: إياكم وأن تحكموا الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم، يعني في الدنيا وأنت تتناول الشهوات المحرمة أنت مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل تناول الإنسان للشهوات المحرمة ممزوج بالقبح، فأنت تشعر أنك قبيح وأنت تعمل الحرام، والناس تستقبحك أيضا، فإذا حتى في العاجل أنت مذموم، وفي الآخر أيضا عاقبتها وخيمة. الكثير من الناس الذي أدمن العادات المحرمة ويشعر فعلا في عواقب حياته بماذا؟ بالفشل. أصبحت الشهوات المحرمة تحكم حياته لدرجة أنه يفشل حتى في النجاح على المستوى الدنيوي، ثم ما بعد ذلك الفشل على المستوى الأخروي. طيب، فكيف تسوس النفس في هذا الباب؟ يقول: إذا رأيت النفس كلما خوفتها من الشهوات وأحواقبها لا ينجع معها التخويف. يقول علي بن أبي طالب: حاول أيضا أن ترغبها. قال: فإن لم ترها تنقاد بالتخويف والإرهاب. أحيانا ممكن الواحد يخاطب نفسه أنه دير بالك، هاي الشهوات هي سبب فشل في الدنيا وفشل في الآخرة ونار جهنم، بس بعض الناس التخويف ما ينجع مع نفسه. قال: حاول أن تعطيها مرغبات. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما خاطبنا في القرآن خاطبنا أيضا بالمرغبات، فذكرك بالجنة وبالحور العين وما فيها من النعيم، فيصبح الإنسان يتشوق إلى تلك الديار وما فيها من الجمال والراحة، فلعل ذلك يكون سببا في ماذا؟ في تقليل دواعي الهوى. فإذا الإنسان عليه أن يقود نفسه بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى. نعم. قال: وقد قال ابن السماك: كل هواك مسويفة ولعقلك مسعفة، وانظر ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته. ما معنى كل هواك مسويفة؟ يقول ابن السماك: كل هواك مسويفا. التسويف هو ماذا؟ التأجيل. صحيح، التسويف هو التأجيل. طيب، ما معنى كل هواك مسويفا؟ هاي من أساليب مخادعة الهوى، إنه إذا شعرت أن النفس تريد الآن شهوة عاجلة صوف معها، قل طيب لبكرة إن شاء الله، تمام؟ إذا جاء الغد قلها لبعد بكرة. التسويف يجعل هذا الهوى يموت مع الوقت، تمام؟ وهذا حقيقة من الأساليب الجيدة. إحنا دائما نسوف في الأشياء النافعة، بكرة بقرأ الكتاب، لا بعد بكرة بحضر الدرس، إن شاء الله السنة الجاية بشارك في البرنامج. ابن السماك بقول لك: لا، بالعكس، خلي التسويف مش في الأشياء النافعة، في الأشياء الضارة. إذا رأيت داعي الهوى وسلطان الهوى قوي عليك، من أساليب تفتيته وتفكيكه هو أنه ماذا؟ أن تخاطب نفسك كأسلوب مخادعة معها، أنه طب بكرة أعطيك مناكي، طب بعد بكرة بشوف هاي اللقطة، الآن بديش أشوفها، تمام؟ إذا نفسك مثلا تريد لقطة معينة أو مشهد معين أنت مدمن عليه، حتى اليوم الذين يعالجون في هذه الأبواب معالجات الإدمان، ممكن من الأساليب هو تعويد النفس على التأجيل في هذا، لأنه كلما أجلت كلما ضعف حضور الهوى في عقلك. يقولون: كلما أجلت التفكير في الحرام هذا يجعل حضوره في عقلك يبدأ يضعف. الآن كثير من الشباب هو 24 ساعة يفكر في الحرام، حتى هو في بيصلي، حتى وهو في الصلاة يفكر بالشهوات، فلابد أن تعطيه آلة ووسيلة للتخفيف من التفكير في الشهوات. فقالوا أسلوب التسويف الذي ذكره ابن السماك، أنه النفس أنك تقول لها مباشرة: لن أفكر بهذا أبدا، وهو يعاني من إدمان شديد، قد لا ينجح هذا الأسلوب معها، لأنه الشهوة أو الهوى غلب كما قال قوة دواعي. فمن مخادعة النفس أنك تطالبها بس بالتأجيل. الآن إذا طالبت بالتأجيل تصبح خطرة السوء بدل ما أنت بتتذكرها كل دقيقة أصبحت تتذكرها كل ساعتين. فإذا استمررت على منهج التسويف يمكن تصبح تتذكر هذا الداعي كل يوم، بعد ذلك كل يومين، فهذا من أساليب مخادعة النفس إلى أن تموت الفكرة وتعود نفسك إلى اتزانها. وهذا شيء مجرب جربه العقلاء في مداواة داعي الهوى عندما يكبر في النفس. نعم. قال: وانظر ما تسوء عاقبته، فوطي نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء لما تخاف من الداء. وقال الشاعر: صبرت على الأيام حتى تولتي، وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت طاقت وإلا تسلتي. قال: فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى، لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مسجورا وبالنفس مقهورا، ثم له الحظ الأوفر في ثواب. نعم، فإذا انقادت النفس للعقل بسبب أنها أشعرت بالعواقب الوخيمة للهوى، خلاص لم يلبث الهوى أن يصير بسبب العقل مدحورا، نعم، وبالنفس مقهورا، حتى يعني أصبحت كأن نفسك تعين عقلك على الهوى، كأنك انتقلت من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، فأصبحت نفسك بدلا من أن تكون عليك أصبحت لك، وأصبحت تعين العقل على مقاومة الهوى. نعم. قال: ثم له الحظ الأوفر في ثواب الخالق وثناء المخلوقين. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع عن ملك الهوى. وقال بعض البلغاء: خير الناس من أخرج الشهوة. طبعا أنا في نسختي: أعز العز الامتناع من تملك الهوى، وما في نسختكم قريب من جهات يعني العز العظيم. يقول: العز العظيم هو أن لا تجعل الهوى يمتلكك، بل أنت من تمتلك. نعم. قال: وقال بعض البلغاء: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. وقال بعض الأدباء: من أمات شهوته أحيا مروءته. وقال بعض العلماء: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. نعم، الله عز وجل خلق الملائكة عقل لكن لا يوجد شهوة ونزوات، وخلق البهائم بالعكس نزوات وشهوات بس ما في عقل. أما أنت أيها الإنسان، خلقك الله فيك العقل وفيك الشهوات، فإذا غلب العقل على الشهوات فأنت أفضل من الملائكة، وهذا حتى يقررونه في العقائد أن الولي الصالح أفضل من الملك، وإذا غلبت الشهوات على العقل فأنت شر من البهائم. لماذا؟ لأن البهائم ربنا عز وجل أصلا مش معطيها عقل، فقضية أنه عند الشهوات هذا وضعها الطبيعي، أما أنت ربنا معطيك عقل يغلب شهوتك ومع ذلك آثرت أن يغلب الشهوة العقل، فأنت شر من البهائم. نعم. قال: وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد الهوى طاعة لربه واحترس من ورود خواطر الهوى على قلبه. جيد، إذن هذا كلام جيد. يقول: من أشجع الناس؟ قال: أشجع الناس هو من جاهد هواه طاعة لربه واحترس من ورود خواطر الهوى على قلبه، لأنه شوف الهوى ابتداؤه من الخواطر، فإذا أنت احترست من ورود الخواطر بإذن الله نجوت منه. الهوى إخواني أساسه أن الخواطر هي التي تتملكك، فتصبح أنت ليلا ونهارا أسيرا لخواطرك الرديئة. الخواطر إذا أنت سمحت لها أن تعشعش في قلبك وفكرك ودماغك وحياتك ودائما تفكر بها، هذه الخواطر ستنقلب في يوم من الأيام إلى أفعال وتصرفات. فالشجاع الحقيقي هو الذي يحترس من ورود الخواطر ابتداء، مش اللي بيعالج ما بعد ذلك من الأفعال، لأنه إذا الخواطر الرديئة مستولية على دماغك ستهلكك. فحسم مادة الهوى وتقنينه يكون بماذا؟ تقنين الخواطر التي تسمح لعقلك أن يفكر بها، وهذه حقيقة أكون صادق معكم تحتاج لجهاد، يعني مش سهل، لأنه كثيرا ما نبرر لأنفسنا الخواطر الرديئة، نحن كثيرا ما نبرر لأنفسنا الخواطر الرديئة ونبقى نقول: هو يا شيخ أنا مجرد خاطر تفكير، يا شيخ أنا الحرام مش قادر أوصل له، خليني أفكر فيه على الأقل. يك بعض الناس معادلتهم تمام إنه الحرام أنا مش قادر أوصل له وعارف إنه جهنم وكذا، فعلى الأقل خليني ماذا؟ أتخيله تمام؟ فأقضي شهوتي بالخيال. حقيقة الخيال ما هو بوابة الفعل، الخيال هو بوابة الفعل. أنت الآن بتقول: أنا أعلم من نفسي أنني لا أزني، أعلم من نفسي أنني لا أقع في الحرام، فعلى الأقل إني ماذا؟ أتخيل فألتذ بتخيله. لا، ما هو أنت الآن تعلم من نفسك أنك لا تزني، لكن إذا فتحت بوابة الخيال ممكن بعد سنتين ثلاث تجد نفسك تزني وتبرر لنفسك حتى الزنا والوقوع في المحرمات. فلذلك حسم مادة الخواطر هو أساس صلاح القلب. نعم. وهذا يعني عفوا من باب التنبيه إنه حسم مادة الخواطر أساسه عند أهل العلم هو تبديل الخواطر السيئة بالخواطر الجيدة. يعني لن تستطيع أن تقاوم الخواطر الرديئة إلا إذا أشغلت عقلك بالخواطر النافعة. إنه بعض الناس يسألني طب كيف يا شيخ بدي أمنع نفسي من الخواطر الرديئة؟ طب أنا بجلس على التخت على السرير وحدي وتهجم علي الخواطر، أنا بجلس في البيت وحدي أو في الخلوات أو فتهجم علي الخواطر. ماشي، حاول دافعت مرة مرتين بس ضعفت. أساس مدافعة الخواطر الرديئة أن تستبدلها بالخواطر الجيدة. والخواطر الجيدة كيف تأتي في حياتك؟ من العلم النافع. لذلك نحن نثبت أنفسنا على الخير بطلب العلم، يعني طلب العلم والجلوس في مجالس العلم، وإنه لا تجعل في حياتك ساعات فراغ. ساعات الفراغ هي القاتلة، هي التي تقتلك وتجعل الخواطر الرديئة تحكم حياتك. أنت ممكن تمنع الخواطر الرديئة يوم يومين ثلاث أربع، لكن في النهاية العقل يريد يطحن، بقول لي طيب أنت أبعدت الخواطر الرديئة، طيب بماذا سنفكر؟ هنا دور أن تقتل الفراغ من خلال العلم النافع. فالعلم النافع وقراءة الكتب والمصنفات والجلوس في مجالس العلم هي نعم، وإن كان الإنسان يطمح أن يصبح عالما ويريد أن ينفع الناس، لكن في جوانب أخرى جميلة. ممكن ما أصير عالم، ممكن ما أصيرش أنا المعلم للناس، لكن مدارس الخير شغلت عقلي بماذا؟ بخواطر نافعة. يعني بعض الناس يقول يا شيخ أنا ما أتوقع أني سأصبح عالم، بالتالي ما في فائدة أحضر مجالس العلم. كلا والله، إن أكثر ما تنتفع به في مجالس العلم والقراءة وطلب العلم والانشغال هو ماذا؟ هو أنك تشغل عقلك بالخواطر النافعة. تخيل أنك في مجلس علم مدة 4-5 ساعات ومشغول بالكتاب ومع الشيخ ومع كذا، أنت 5 ساعات ما فكرتش بالحرام. وأنت متخيل هذه الفائدة؟ 5 ساعات أنت بعيد عن الحرام. لو هذه 5 ساعات أنت ما كنت جالسة في مجلس علم أو قراءة كتاب أو قراءة القرآن أو الذكر، لكان قضيتها في الخواطر الرديئة وبتفكر وتنظر إلى السماء وتقلب ذات اليمين وذات الشمال وفاتح السوشيال ميديا وعم تطلع وتنزل. 5 ساعات كانت ممتازة بعيدا عن الخواطر الرديئة، وهذا نوع من إماتة الهوى. مش احنا حكينا من إماتة الهوى التسويف؟ وهذا التسويف أنت لن تستطيع إلا إذا كنت تملأ وقتك بشيء نافع. فلا بد من أن تمتلك العادات الجيدة في القراءة والتحصيل والعلم النافع حتى تميت داعي الهوى وخطرات الهوى. نعم. قال: وقال بعض الشعراء: قد يدرك الحازم ذو الرأي المنى بطاعة الحزم وعصيان الهوى. قال: وأما الوجه الثاني فهو أما الوجه الثاني للهوى ما هو؟ المكر الخفي. احنا قلنا أول شيء قوة سلطانه، كيف يدخل الهوى على الإنسان؟ إما من حيث قوة سلطان الهوى أو من حيث خفاؤه. إنه أحيانا يدخل علينا الهوى بثوب النصيحة، بثوب والله أنا أريد مصلحة الدين يا جماعة، عشان هيك عم بنتقد وعم بشتغل في السوشيال ميديا بنقد الأفكار والجماعات وما شابه ذلك. كثيرا ما يكون الهوى مرتديا لباس الحق أو لباس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لباس النصيحة للمسلمين، وتكون نفسك منغمسة في الهوى تماما وفي حظها. فهنا أيضا باب خطير، وهذا كثير ما يدخل فيه الهوى على طلبة العلم، هذا الباب الثاني والسابع. كثير ما يكون الهوى أو مدخل الهوى من هذه الجهة، من جهة خفائه ودقة مسلكه، أنه يأتيك في ثوب النصيحة أو بالخير أو ولكنك في النهاية لا، أنت لك شهوة في النفس. تمام. لذلك كما كانوا يقولون: لا تخلو بامرأة ولو لتعلمها القرآن. لماذا؟ لأنه أحيانا يأتيك الشيطان من جانب أنه أخي لو جلست مع هاي الفتاة فعلمتها القرآن، تمام؟ مش هذا خير يا شيخ علي؟ خير، تمام، لكنه خير أتاك الشيطان به ليستر به الهوى المبطن في داخله. نعم. قال: فهو أن يخفي الهوى مكره حتى تتموه أفعاله على العقل. نعم، تموه، كأن العقل بده يصير يقيم هذا خير ولا شر. فالهوى يلبسه الشيطان كما قلنا لباس الخير حتى العقل يتردد، أقدم على هذا الفعل أو لا، والله فيه خير من هذا الجانب بس والله هو مخوف من هذا الجانب، فقد يرجح العقل جانبا معينا على جانب آخر. نعم. قال: فيتصور القبيح حسنا والضرر نفعا، وهذا يدعو إليه أحد شيئين: إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء فيخفى عنها القبيح بحسن ظنها. أيوة هنا أين أنت تقرأ؟ طب كيف يمكن للهوى أن يتخفى عليك؟ هذا كلام دقيق وملاحظة دقيقة من الماوردي. طيب، قد يكون شخص يغلب عليه الميل إلى النساء، أصلا هو عنده بطبيعته ميل إلى النساء، فلما يأتيه الهوى في باب النصح للمسلمين أو بباب تعليم القرآن، فهو لأنه أصلا هو عنده ميل وطبيعته يريد هذا الأمر، يلبس هواه ثوب ماذا؟ ثوب النصح، ثوب تعليم القرآن، ثوب خير من الخيرات وما شابه ذلك. فيقول وأما الوجه الثاني فهو أن يخفي الهوى مكره حتى تموه أفعاله على العقل، فيتصور هذا العقل الشيء القبيح حسنا ويتصور الشيء الضار نفعا. وهذا كيف يكون؟ بأحد شيئين: إنه نفسك أصلا تميل إلى شيء من الهوى، عند ميلان أنت لسه مش واقع فيه، تميل إلى شهوة معينة، فلما تأتيك هذه الشهوة في قالب خير مباشرة عم تقتنصها، لأنه نفسك لها ميلان مسبق إلى هذه الشهوة، فكيف إذا أنت صورت هذه الشهوة في قالب جميل، وأن من باب أني أنصح هذه الأخت أو أعلمها. بعض الشباب يقول لي: شيخ إحنا في أخت عندي في التخصص بدي أدرسها مادة، يعني في مادة الرياضيات ولا كذا، هي عندها مشكلة فيها فأريد أن أدرسها المادة. أنا ما عندي. لا هو أنت عندك الميل إلى الهوى وعندك رغبة مسبقة بالعلاقات المحرمة، لكن أنت عم بتحاول تفلسفها لنفسك إنه أنا أعمل علاقة محرمة، يعني بصورة مباشرة ثقيلة على نفسي، قيمي وأخلاقي تمنع ذلك. بس إذا نفس هاي العلاقة جاءت في ثوب خير، لا بقبلها. وهذه من مخادعات الشيطان الدقيقة، إنه الشيطان يعرف الناس، في ناس عادي يقول له اعمل حرام بيعمل حرام ما عندوش مشكلة أصلا، في ناس لا، هو يستصعب أن يعمل الحرام بصورته الحرام الواضح. فالشيطان بيقول له: لا، أنت ما رأى أعطيك الحرام بصورة حرام واضح، فلان سأغلف له الحرام بصورة جميلة، باكج جميل، فأعطيها بصورة أنه درس زميلتك في الجامعة المادة التي هي لا تتقنها، من باب أنه عمل إنساني. مثلا البعض ممكن بعض كثير الشباب يسألني أحيانا عن المجموعات العمل التطوعي الإغاثي، وبتكون كل الجروب اللي هو فيه كله نساء، فبقول له الشيطان: لا أدخل في هذا، لأنه أنت يعني لو كان فيه نساء أنت في النهاية إيش هدفك؟ بدك أحسن منك تقدم إغاثة لإخواننا في المخيمات والنازحين واللاجئين، فبدخل في جروبات العمل التطوعي المليئة بالنساء، وتجد حياته ابتدأت بالعلاقات المحرمة. هذا ملحد دقيق، ملحد دقيق يدخل فيه الشيطان على بعض الشباب الصالحين، أنه يغلف لك الشيء الذي تهواه حتى يذيقك طعمه بطريقة ملتوية. فاحذر من هذا المدخل. الحرام حرام سواء فعلته مباشرة أو فعلته بطريقة التفافية، سيبقى حراما. نعم. قال: وهذا يدعو إليه أحد شيئين: إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء فيخفى عنها القبيح بحسن ظنها وتتصوره حسنا لشدة ميلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. طبعا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام صحيح من كلام السلف. حبك للشيء يعميك ويصمك، فلا تصبح ترى حقيقة الأمر كما هو. إذا أنت أحببت شيئا فإنك تعمى عن النظر إلى مساوئه وما فيه من المخادعات، وتسكر أذنك عن سماع أي انتقاد عن سيرك معه. إذا أحببت فتاة أو أحببت عملا أو أحببت شيئا وكنت تشتهي، فإنك ستعمى عن النظر إلى عيوبه وتسكر أذنك عن سماع أي انتقاد متعلق به. خلص، لأن أنا أريده وأحبه. حبك للشيء فعلا يعمي ويصم، فلا تصبح ترى إلا هذا الشيء دون أن تشاهد عيوبه أو تسمع ما فيه من الأخطاء. نعم. قال: أن يعمي عن الرشد ويصم عن قبول الموعظة. لاحظ، يعمي عن الرشد ويصم عن قبول الموعظة في تحذيرك من هذا الشيء. فلان ترى هذا الطريق غلط، لأنك أنت تحبه. لا مش خطأ، ترى لا فيه كذا. يا فلان ترى لا تجلس مع الفتيات في الجامعة، ترى ما فيش لا دراسة ولا مدرسة، هذه شهوات. لا يا شيخ، هذا مجرد عمل. فتصبح لا تحب أن تسمع الناصحين ولا ترى عيوب الشيء الذي أنت فيه. هذا معنى حبك للشيء يعميك عن النظر في مساوئه ويجعلك كالأصم الذي لا يريد أن يسمع أي نصيحة متعلقة بخطئه. نعم. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الهوى عمى. وقال الشاعر: حسن في كل عين من تود. وقال عبد الله بن معاوية: جميل، حسن في كل عين من تود، يعني الذي توده العين ستراه حسنا حتى لو كان من أقذر الأشياء. نعم. وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: ولست براء عيب ذي الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا. ولست براء، عندك ولست ولا ولست؟ ولست. طيب، ولست براء عيب ذي الود كله، يعني عيب الشيء الذي أوده لن أرى كل عيبه بل ولا حتى بعض عيبه. نعم. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا تريك الشيء كاملا بالعكس، وعين السخط تريك الشيء ناقصا دائما وإن كان فيه كمال. صحيح. فإذا رضيت عن شيء أحببته كله وغضضت النظر عن ما فيه من العيوب، وإذا سخطت الشيء للأسف تسخطه كله ولا تنظر ما فيه من ماذا، من الأشياء الجميلة. والمسلم متوازن في تقييمه للمواقف، لا ينظر إليها بعين السخط تاما ولا بعين الرضا تاما، يحاول دائما أن يستبصر أي فعل من الأفعال ماذا فيه من الجوانب السيئة وماذا فيه من الجوانب الجيدة. نعم. قال: وأما السبب الثاني فهو استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه وطلب الراحة في اتباع ما يسهل. شوف هذا السبب الثاني أيضا. احنا قلنا ما زلنا نتكلم في الطريقة الثانية لدخول الهوى في الإنسان، وهو خفاؤه، وهذا حقيقة يحتاج منك إلى تركيز، خاصة الملتزمون أو المتدينون. المتدينون أكثر ما يدخل عليهم الشيطان في هذا الباب، في باب الهوى، من باب إخفاء الهوى، ما أسميه تغليف الهوى بثوب جميل. طب الطريقة الأولى في تغليف الهوى بشيء جميل، أو السبب الأول لتغليف الهوى بشيء جميل، أن يكون لك أصلا رغبة في الشيء وتحبه وتريده، فيغلفه لك الشيطان في صورة نوعا ما مقبولة لديك. الطريقة الثانية أو السبب الثاني في إخفاء الهوى، قالوا: أما السبب الثاني فهو استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه. يعني أن الشيطان يقدم لك الهوى في ثوب جميل، وتشعر أن عقلك لا يريد أن يتعب في تحليل الموضوع تحليلا تاما، هل هو صحيح أو خاطئ، بل العقل يريد ماذا؟ اتخاذ القرار بسرعة، لا يريد أن يتأنى ويتروى ليكتشف الشيء على حقيقته. فيقول: استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه. كثير ما يقدم لنا الشيطان أشياء فيها حق وفيها باطل، فيها أشياء جيدة من باب وفيها هوى من باب آخر. الإنسان العاقل بطبيعته يتروى، إذا جاءه شيء مشتبه فيه الهوى بغيره يتروى حتى ينظر ويفكك الصورة أمامه، هاي حق، لا هاي هوى، هذه جيدة، لا هذه فيها ضرر. العاقل يتروى في تحليل المشاهد. وأما الإنسان الضعيف المنى فهو الذي يقتحم شيء اقتحاما من باب الاستسهام، يقول لك: أنا بدي أجلس وأفكر وأحلل، والله هذه قصة، خلاص يا شيخ خذها كلها بما فيها. تمام. فأحيانا فعلا وقوعنا في الزلل يكون من باب ماذا؟ الاستسهال. تمام. وهذه كثير ما تحصل مع الإنسان، أنه يدخل في مكان، ترى هذا المكان فيه أشياء شبهات وفيه أشياء كذا، يقول: أنا لسه بدي أقعد أفكر وأحلل، خلاص إن شاء الله بأخذها وربنا بستر. تمام. يدخل على جامعة، على تخصص، على مول، على سوق، على أشياء كثيرة، على أشياء تقول: لا أخي، شوي شوي، لا تتهور، لا تستعجل، حاول تفكك المشهد حتى تعرف يعني مما بني هذا المشهد، ما فيه من الصواب وما فيه من الشر، حتى تأخذ ما ينفع وتترك ما يضر. أكثرنا لا، بحب خلاص يخلص الموضوع كاملا وبصورة سريعة، فيتهور في اتخاذ القرار، يتهور في اتخاذ القرار. فيقول: فهو استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه وطلب الراحة في اتباع ما يسهل، حتى يظن أن ذلك أوفق أمريه وأحمد حاليه، اغترارا بأنه ماذا؟ الأسهل، أو اغترارا بأن الأسهل هو المحمود والأعسر هو المذموم. بعض الناس يجب يقول لك يا أخي لا تشددها، يعني مش شايفين مشايخكم بتعقدوا بعض الأمور، مثلا ما يخطر في ذهني كثير من الناس في الجلسات العائلية، تقول يا أخي لا، لا تجلس مع بنات عمك وبنات خالك في جلسات مختلطة في الأعياد وفي المناسبات، حاولوا الرجال يجلسوا في جهة، النساء يجلسوا في جهة. يقول يا شيخ والله نجيب كراسي ونحط الشباب هنا ونجيب كراسي خاصة بالنساء ونعزل، يعني فيها ثقل وصعوبة. خلاص شيخ يعني نجلس مع بعض، يعني والله الدين يسر، والله الدين يسر، هاي دائما نسمعها، يعني ما فيش داعي للتجديد والتثقيف في هذه المسائل. فهو يظن في داخله أنه ماذا؟ أنه دائما التيسير هو المحمود، وأنه أي شيء أنت بتصعب في المهمة هذا تعسير على الناس، والدين فيش فيه حرج. بحاول يستحضر هاي المفردات، أن الدين يسر، الدين فيش فيه حرج، أنتوا بتعقدوا الأمور، أنتوا بتصعبوا الأمور، هكذا دائما تصور. حتى مثلا لما يجلس الطلاب في الجامعة بتقول مثلا النساء في الخلف الرجال في الأمام، أي والله ما شغلتوا بتعقدوها، يعني هو أنا جاي أدرس وأنا جاي والله أفكر في البنت اللي جنبك، أو والله جاي لسكي بجنبك ضحك عليك ولا ضحك عليك يعني. تمام، ما لا تحاول دوما تضحك على نفسك بقضية ماذا؟ إنه دائما التيسير هو المحمود. فيقول لك هنا الماوردي حتى يظن أن ذلك أوفق أمريه وأحمد حاليه. هو الآن يستثقل تحليل الأمور والصورة ويريد دائما الأسهل، والشيطان يخادع ونفسه تخادع أن الأسهل هو الأحسن، الأسهل هو أحمد حاليك وهو أوفق أمريك. ليه؟ لأنه دائما الدين يسر، شوف الدين يسر، بأن الأسهل هو المحمود والشيء الصعب مذموم، الدين ما بده إياك تثقل على نفسك، وأن الأعسر مذموم. فلن يعدم هذا الشخص أن يتورط بخدع الهوى. هذا الشخص اللي ماشي على قضية أن الدين يسر، وإنه إحنا لازم ما نشدد على الناس ولازم نعطي مساحة للشباب والبنات ولازم كذا كذا، تمام، هذا لن يعدم أن يقع في فخ من أفخاخ الهوى. تمام، مثلا تيجي لشاب، أحيانا ذكرت بهذه القضية، بعض الإخوة في العمل الإسلامي بيجي بيقول للشيخ أنا بدي أعطي في وظيفة كذا بدي أسلمها لأختي اللي بتعمل معاي في العمل الإسلامي، بقول له أخي بتروح بتحطها في مثل خزانة في الجامعة متفق عليها بدون ما تراسلها على الواتس أو التليجرام أو تحكي معها تليفون، خلاص بتحط المهمة المطلوبة في مكان هي تأخذها من هذا المكان بدون إيش تواصل. أي بقول والله يا شيخ صعبتها، يعني لو أنا بعدت لها إنه أختي الكريمة في هي حطيت لك ورقة كذا وكذا في هذا المكان وهي قالت لك آه خلاص جزاك الله خيرا وبورك فيك، شو صار يعني؟ تمام، يعني لازم إنه أنا احكي لها حتى اختي الكريمه، وحتى بقول مع الوقت يعني لو ناديتها باسمها شوفي يعني والله مشايخ انتم معقدين الامور، لازم اقول اختي لا انا ما اقول لكش اصلا اقول اختي، حطها في الخزانه في المكان معين بدون ما تراسلها ولا تتكلم معها. بعض الناس لما تيجي تتكلم معها بهذا البعد شو بقول لك؟ بقول لكم انتم المشايخ عندكم شويه تعقيد للامور، يعني هو الانسان ما بيفكر الا بالنزوات والشهوات، أنا ممكن أرسلها وأطلب منها أنها تيجي على مقابلة أو كذا أو والموضوع أسهل من هيك. هذا ما يقوله الماوردي أنها خدع الهوى، أنه أنت عم بتخادع نفسك، أنت بدك الأسهل ماشي، أنا بعرف أنه ممكن لو حكيت معها تليفون يكون هذا أسهل طريق، وبعرف أنه أنا النصيحة التي أوجهها لك راح تكون أطول طريق، لكن هذا الطول اللي أنا بوجهك إليه هو الأسلم لك، لأنه أنت إذا اتخذت الأسهل والأيسر أنك سلام عليكم ترى فلانة هي اللي وضعت كذا ماشي، أنت معتبر هذا راح يأخذ معك وقت قصير والمهمة ستنجز بشكل سريع، لكنني أقول لك لن تعدم وجود الهوى في نفسك، الهوى سيكون حاضر والشيطان دائما في التفاصيل حتى تستمرئ الكلام حتى وبعد ذلك تصبح مقابلات وبعد ذلك تطور العلاقة إلى شيء. فدائما لما نقول لا شوية ممكن نأخذ أنفسنا بالأشد وبالأحوط، إنما مراد العلماء بذلك إغلاق بوابة الهوى على نفسك وليس التجديد عليك. تمام، مثلا أيضا من النماذج على ذلك كثير من الأخوات هي بتدرس في بلد آخر فبتقول يا شيخ أنا محتاج أسافر بدون محرم، تمام، والبلد آمن ووسائل النقل آمنة وما شابه ذلك. يعني أنتوا لا تشددوها يا مشايخ، لازم دائما محرم، دائما محرم، دائما محرم، فيصبح الناس تستسهل الشيء السهل. خلاص يعني بطلع في طيارة وبرنزل وبروح وبوصل لسكني وانتهت القضية، ما فيش داعي فكرة المحرم ما دام هناك أمان وما شابه ذلك. أصبح كثير من الناس اليوم يرى أن الالتزام بالأحكام الشرعية فيه صعوبة وعسر على النفس. لكن هاي الفتاة، طب أقول أختي الكريمة، أنت لما تتعودي أنه تتكلمي مع تعون ريسبشن الطيارة وتتكلمي في وضع الأمتعة والأثاث وتتكلمي أنه أي شخص في الطائرة مثلا جلس مكانك، لا فلان قوم ترى هذا مكاني، أنت عم تقطعي كثير من الحواجز في نفسك. أنت مش شافة فيها مشكلة، بس الإسلام يرى فيها إشكال، أنه أصبح قضية تعاملك مع جنس الرجال واقتحامك لهذه الأبواب، انت محتاجه انك تكوني قويه في الطائره، صح ولا لا؟ محتاجه تكوني قويه وانت عم تقطع تكت الطائره، محتاجه تكوني قويه وانت عم تاخذي امتعتك لانه ستذهب. فهذه القوه هي تقطع كثير من حوادث الحياه، تقطع كثيرا من حوادث الحياه. الان لو كان في حاله انسانيه ضروريه في مساحه، في مساحات في الحالات الاستثنائيه، لكن يصبح طبيعه هذه الفتاه انها تسافر بدون محرم وبصوره طبيعيه، أنا مش البعد الوحيد عندي هو بعد الأمان. أنا عارف أنه اليوم نعم في هناك أمان لمساحة كبيرة، لكن في هناك بعد آخر كما يقول ابن العربي المالكي في قضية المحرم، وهو بعد الوقار. بعد إيش؟ الوقار. أنا ما بدي إياكي تأخذي أريحيتك في التعامل مع جنس الرجال وتكسري كل الحوادث في حياتك، أنا أريدك مصونة في وقارك وكمالك. فإنه تتعود المماعكة والمخالطة مع الرجال في الأماكن بدها قوة شخصية كبيرة، هذا سيجعلك تفقدين كثير من جمال الأنوثة فيك. نعم. قال: فلن يعدم أن يتورط بخدع الهوى وزينة المكر في كل مخوف حذر ومكروه عسر. ولذلك قال عامر بن الضرب: الهوى يقظان والعقل راقد فمن ثم غلب. جيد، لاحظ ماذا يقول عامر بن الضرب: الهوى يقظان، هواك مستيقظ وعقلك نايم، فشيء طبيعي أنه من سيغلب؟ المستيقظ وهو الهوى. نعم. وقال سليمان بن وهب: الهوى أمتع والرأي أنفع. وقيل في المثل: العقل وزير ناصح والهوى وكيل فاضح. وقال الشاعر: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطلي وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجلي. قال: وحسم السبب الأول أن يجعل فكر قلبه حكما على نظر عينه، فإن العين رائد الشهوة والشهوة من دواعي. وحسم السبب الأول، احنا قلنا الآن الوجه الثاني هو المكر الخفي، الهوى الخفي. والهوى الخفي له سببان: السبب الأول ميل النفس إلى الشيء، السبب الثاني استسهال النفس للشيء. لاحظ، إذن كيف يكون الهوى خفيا؟ من أمرين، صح؟ الأمر الأول هو ميل النفس إلى هذا الشيء، ثانيا استسهال النفس للشيء وخفته، تريد الأسهل. فيقول لك: أما بالنسبة للسبب الأول وهو ميل النفس إلى ذلك الشيء، فكيف تحسم مادته وحسم مادة السبب الأول وهو ميل النفس إلى تلك الشهوة؟ أن يجعل فكر قلبه حكما على نظر عينه، فإن العين هي الرائد، والرائد لا يكذب أهله. مش أقول لك العين هي رائد الشهوة، هي كأنها المسؤولة عنه. والشهوة من دواعي الهوى، والقلب هو رائد الحق. إذن العين هي رائد الشهوات والقلب هو رائد الحق، فاجعل رائد الحق يحكم على رائد الشهوة، ولا تجعل رائد الشهوة العين هي التي تحكم على رائد الحق وهو القلب. نعم. قال: والشهوة من دواعي الهوى، والقلب رائد الحق، والحق من دواعي العقل. وقد قال بعض الحكماء: نظر الجاهل بعينه وناظره، ونظر العاقل بقلبه وخاطره. يعني الجاهل ينظر فقط بالعين والبصر، والعاقل ينظر بالقلب والفكر. نعم. قال: ثم يتهم نفسه في صواب ما أحبت وتحسين ما اشتهت. نعم، دائما حتى تحسم السبب الأول وهو كما قلنا ميل النفس إلى الشيء، دائما لابد تراجع نفسك. إذا نفسك أحبت تصرف معين ورأيت أن نفسك أصبحت تشتهيه، لابد دائما يكون لك نقطة نظام، نقطة نظام تحاسب فيها نفسك إنه هذا الشيء اللي أنا أحببته هو صح ولا خطأ، خاصة لما يكون في شبهة. يعني أنت الآن ما اقتنعت بكلامي وكنت مصرا على أن تعلم تلك الفتاة في الرياضيات أو الفيزياء، أو مصر أن تجلس في مكان معين فيه لك شهوة ورغبة. بقول لك الماوردي، حاول دائما أنك تعيد النظر وتتكلم مع نفسك، هل أنا فعلا أريد هذا الشيء بما فيه من الحق، أم أريده لأن نفسي تميل إليه؟ هل أنا أريد هذا الشيء لما فيه من الحق، أم أريده لأن نفسي هي فعلا تطلبه وتميل إليه؟ فيقول ثم عليه أن يتهم نفسه في صواب ما أحبت، يعني هذا الشيء الذي أحببته وعشقته واشتهيته هل هو صواب؟ وعليك أن تتهم نفسك في تحسين ما اشتهت، هل نفسي لما حسنت هذا الشيء هل هي فعلا تتكلم بكامل عقلها ومصداقيتها، أم لي حظ فيه؟ حتى ليصح له الصواب وليستبين له الحق، فإن الحق أثقل، طبيعة الحق ثقيل، أثقل محمل وأصعب مركب، فإن أشكل عليه أمران اجتنب أحبهما إليه وترك أسهلهما عليه. يعني يقول لك طب في النهاية ما قدرتش أميز هل هذا الشيء ليه حظ، ليه فيه حظ أو ليس ليه فيه حظ. قال إذا أشكل عليك أمران وجهة نظر الماوردي خذ نفسك بالأشد. قال فإن أشكل عليه أمران اجتنب أحبهما إليه، الأحب ابعد عنه، لأنه عادة يكون الحق في غير ما تشتهيه النفس. قال فإن أشكل عليه أمران عليه أن يجتنب أحبهما إليه، لأن هذا أسلم أحوط، تمام، ويترك أسهلهما عليه لأنه هذا في العادة هو الأحوط. فإن النفس هي تنفر عن ماذا؟ عن الحق، فإذا احملها على الشيء الذي لا تحبه لأنه عادة يكون هو الحق. نعم. قال فإن النفس عن الحق أنفر وللهوى آثر، وللهوى آثر أي تؤثر الهوى، تمام. فقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما إليك وخذ أثقلهما عليك. وعلة هذا القول هو أن الثقيل تبطئ النفس عن التسرع إليه، فيتضح مع الإبطاء وتطاول زمان صواب ما استعجم وظهور ما استبهم. وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام من تفكر أبصر، والمحبوب السهل تسع النفس إليه وتعجل بالإقدام عليه، فيقصر الزمان عن تصفحه ويفوت استدراكه لتقضي فعله، فلا ينفع التصفح بعد العمل ولا الاستبانة بعد الفوت. جيد، الآن هذه الفكرة التي قلناها وهي من كلام العباس بن عبد المطلب إنه إذا اشتبه عليك أمران تمام فخذ أثقلهما عليك ودع أسهلهما، فيها وجهة نظر معينة أن الشيء إذا أنت اخترت الأثقل لأنه ثقيل أنت ما راح تهجم عليه هجوم، ستدخل فيه بروية لأنه هو أصلا ثقيل، فستجد نفسك أنك عم تعطي نفس أريحية في المعالجة والنظر والتفكير لأنه هو أصلا ثقيل، بخلاف الشيء لما يكون محبوب إليك ولك فيه شهوة فإنك للأسف ستهجم عليه هجوما ولن تعطي نفسك تروي ولا تفكير فيه. يعني الآن اشتبه علي أمران ممتاز، فأنا أخذت الأصعب، أخذك للأصعب سيعطيك فرصة للتفكير والتروي والهدوء، ممكن ترجع تختار الخيار الثاني، بس ما تروح ترجع تختار الخيار الثاني وهو الأسهل بعد أن أعطيت نفسك فرصة للتفكير والتروي وتحليل الأمور، لأنه أنا الآن ماشي في الطريق الأصعب وعم بخوض غماره شوي شوي، فما أعطي نفسي مهلة، ما أعطيها مساحة، فهي وهي تخوض الأصعب ممكن بعدين يظهر لها صواب الأسهل، ممكن، فتكون ذهبت إلى الأسهل بعد أن توثقت 100% أنه هو الحق. لكن لو أنت ابتداء اشتبه عليك أمران ومباشر رحت على الأسهل ستجد نفسك تهجم عليه هجوما بدون تروي بدون تفكير لأنه هو الأسهل، فممكن بعد ما تخلص الطريق تكتشف طلع الصواب إيش هو الأصعب. هذا كلام مليء بالحكمة، أعيده مرة أخرى، أنا في شيء مشتبه علي أين الصواب فيه، بس في واحد سهل واضح أن نفسي ما يلقيله، وفي خيار الآخر صعب نفسي مستثقلة منه، فالخطوات الإجرائية ماذا يقول لك؟ اتجه ابتداء نحو الأثقل واختر الخيار الأصعب، لأنك ستكون مترويا في الدخول فيه لأنه أنت أصلا من البداية متخوف منه، فرح تمشي فيه حبة حبة، وأنت تسير فيه حبة حبة قد يظهر لك فعلا 100% أنه هذا الأصعب لا خطأ، ومية بالمية أن الصواب في الأسهل، فتذهب عندئذ للأسهل وأنت متأكد أنه صواب، وليس لشهوة نفس فيه. وأما إذا ابتداء اخترت الأسهل، هم الاثنين مشتبهين، اخترت الأسهل لأنه أسهل، أنت راح تكون داب فيه بيديك ورجليك. فإذا اكتشفت بعدين أنه هو الخطأ ستكتشف بعد فوات الأوان، فستذهب تحاول تذهب إلى الأصعب، ستجد أنك ما عدت تستطيع الوصول إليه. فهذه نوع من الحكمة في معالجة الأمور. نعم. قال: وقد قال بعض الحكماء: ما كان عنك معرضة فلا تكن به متعرضة. وقال الشاعر: أليس طلاب ما قد فات جهلا، وذكر المرء ما لا يستطيع. قال: ولقد وصف بعض البلغاء حال الهوى وما يقارنه من محن الدنيا فقال: الهوى مطية الفتنة، والدنيا دار المحنة، فانزل عن الهوى تسلم، وأعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي، ولا تفتننك دنياك بحسن العواري، فمدة اللهو تنقطع، وعارية الدهر ترتجع. قال: إذن فيقول: ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي، إياك أن يخادعك هواك بأن الملاهي هي الملهيات طيبة، وإياك أن تفتنك الدنيا بحسن العواري، والعواري جمع عارية، فكل ما تعطيك إياه الدنيا هو إيش؟ ترى عارية، في يوم من الأيام سيسترد منك. فإياك أن تفتنك الدنيا بحسن ما أعارتك إياه. إيش أعارتك؟ زوجة جميلة، مال، أثاث، سيارات، هذه مجرد عواري، في يوم من الأيام ستغادر الدنيا وتعيد إلى الحياة الدنيا كل ما أعارتك إياه، ستعيد إلى الدنيا كل ما أعارتك إياه الدنيا، فمدة اللهو تنقطع، وعارية الدهر ترتجع، كل ما أعارك إياه الزمان سيرتجعه منك في لحظة موتك. ويبقى عليك للأسف ما ترتكبه من المحارم وما تكتسبه من المآثم، وستدخل قبرك هذه العواري. انت بماذا استعملتها؟ بالشهوات، بالمحرمات. في يوم من الأيام الزمان سيستريد العواري، وتدخل قبرك بمعصيتك وإثمك. يعني انت حتى هذه الفتاة التي عملت معها علاقات محرمة، او هذا المال الذي فعلت به الحرام، سيسترد منك، ويبقى عليك في قبرك ماذا؟ معصيتك التي فعلته به. نعم. بس البيت الشعري قبل: وذكر المرء ما يستطيع كذلك جهل، هيك المقصود يعني. نعم، ان تذكر شيء وانت لا تستطيع ان تفعله هذا جهل. وذكر المرء ما لا يستطيع، المتشبع بما لم يعطى. نعم. قال: وقال علي بن عبد الله الجعفري: سمعتني امرأة بالطواف وأنا أنشد: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. جميل. علي الجعفري كان يطوف بالكعبة، فهو يعني إنسان صادق مع نفسه، فهو يطوف بالكعبة، قال هذا البيت، قال: أهوى هوى الدين، أنا أحب الذي يحبه ربي، بس في نفس الوقت والله بحب اللذات والشهوات. أهوى هوى الدين وبرضو اللذات المحرمة تعجبني. قال: فكيف لي بها واللذات والدين، كيف أستطيع أن أجمع بين فعل ما يريده الله وفعل ما تريده نفسي من اللذات المحرمة؟ فهناك امرأة سمعت في الطواف، ماذا قالت له؟ قالت: هما ضرتان. تعرفوا ضرات؟ قال: هما ضرتان، فذر أيتهما شئت وخذ الأخرى. يعني يستحيل أن يجتمع هذا، إما أن تجعل هواك تبع للدين أو تجعل هواك تبع، لا يجتمعان. تمام. قال: فأما فرق ما بين الهوى والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما في الدلالة والمدلول، فهو أن الهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة تختص بنيل المستلذات. ما معنى أن الهوى والشهوة يجتمعان في العلة والمعلول؟ العلة يعني ما يدعو إليهما، يعني الهوى والشهوة يشتركان في ماذا؟ في الأسباب المفضية إليهما، ويشتركان في ماذا؟ في الآثار المرجوة منهما. الهوى والشهوة يشتركان في العلة والمعلول. ما معنى في العلة يشتركان في العلة والمعلول؟ يعني يشتركان في الدواعي التي توصل إليه. مثلا نقول إطلاق النظر، إطلاق النظر يسبب هوى ويسبب شهوات. تمام؟ إطلاق النظر يسبب هوى ويسبب شهوات. إطلاق السمع يسبب هوى ويسبب شهوات. فالعلة التي توصل إلى الهوى وهي النظر هي نفسها علة للشهوات، والعلة التي توصل للهوى وهي السمع هي علة أيضا تكون للشهوة. قال: والمعلول، المعلول هو الأثر، يعني الأثر الذي ينتجه الهوى وهو حرمان التوفيق والبعد عن الله وضيق القلب، أيضا ينتجه الشهوات وهو حرمان التوفيق والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى اتفقهما في العلة المفضية إليهما وفي الآثار المتحصلة منهما، وكذلك اتفقهما في الدلالة والمدلول. هما يعني البعض يقول الدلالة والمدلول أي الدلالة الكلمة، فالهوى يدل على ميلان النفس، والشهوة أيضا تدل على ماذا؟ على ميلان النفس. فحتى هما في دلالتهما في البنية اللغوية الهوى ميلان، والشهوة هي أيضا ما لا يشتهى الشيء مال إليه. فقالوا وحتى في الدلالة والمدلول اللغوي هما مشتركان، فكلاهما ميل إلى رغبات النفس. فإذن اتفقا في العلة والمعلول وفي الدلالة والمدلول، ولكن الهوى يطلق غالبا على الأفكار والمعتقدات، والشهوة تطلق عادة على النزوات والمستلذات. يعني هذا الفرق في الاستعمال العرفي. فصارت الشهوة من ماذا؟ من نواتج الهوى، لأنه الشهوات هي مستلذات أمور حسية، والهوى هي أمور عقلية وذهنية، والإنسان إنما يبادر إلى المستلذات الحسية بناء على الأمر العقلي والخاطر الذهني الذي جاء على عقله ابتداء. فأصبحت الشهوة إذن هي نتاج الفكر، والفكر هو إذن الهوى هو فكر، والشهوة ممارسة. خلينا نحكي الهوى ما هو؟ خواطر وأفكار، والشهوات هي ممارسات وأفعال، والممارسات والأفعال إنما هي نواتج الخواطر والأفكار. فأنت أولا خطرة أورثت فكرة، فكرة أورثت عزيمة، العزيمة أورثت عمل، العمل هو الشهوة، والفكرة هي ماذا؟ هي الهوى. فيقول الماوردي فصارت الشهوة من نتائج الهوى بهذا المنظور. نعم. قال والهوى أصل وهو أعم، ونحن نسأل الله تعالى أن يكفينا دواعي الهوى، ويصرف عنا سبل الردى، ويجعل التوفيق لنا قائدا والعقل لنا مرشدا. آمين. فقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. يعني قال هنا جميلة هذه العبارة، عظ نفسك. أول قبل ما تبدأ تعلم الناس وتسوق عليهم النصيحة على السوشيال ميديا، وتعرف ما شاء الله كل الشعب العربي يعني له خواطر على السوشيال ميديا وأفكار ونصائح، والكل ينصح والكل يتكلم، فيقول لك قبل أن تبدأ تعلم الناس وتكتب نصائح افعل كذا ولا تفعل كذا، وتعرف الناس كيف تتفلسف على السوشيال ميديا، يقول لك أولا عظ نفسك. إذا شعرت أن نفسك تقبل الخير والحق ماشي، إذا منطقي أن تبدأ تعظ الناس. وأما إذا شعرت أنك أنت تعظ نفسك ونفسك لا تتعظ ولا تريد الخير، فاستحي مني، ولا تبدأ تتكلم على الناس بأنك منظر ومرشد وكذا، وأنت لو خلوت في غرفتك بمحارم محارم الله انتهكتها. فأولا ابدأ بإصلاح نفسك. إذا وجدت نفسك تقبل النصيحة وتقبل التوجيه، منطقي أن تبدأ تعلم الناس الخير. لكن إذا وجدت نفسك لا تقبل النصيحة، أنت مع نفسك لا تقبل نصيحة نفسك، إذا استحي من الله عز وجل، ولا تبدأ تسوق الدروس التعليمية على الناس ونفسك تأبى عليك. نعم. قال وقال محمد بن كناسة: ما من روى أدبا فلم يعمل به، ويكف عن زيغ الهوى بأديبي، حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيبي، ولقل ما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيبي. جميل هذه الأبيات حقيقة. ما من روى أدبا ولم يعمل به، ويكف عن زيغ الهوى بأديبي. من هو المؤدب؟ من هو معلم الناس الخير؟ من هو الأديب؟ يقول ليس من روى أدبا، يعني حط موعظة على السوشيال ميديا أو أعطى درس في أدب معين، ليس من روى أدبا ولكنه لا يعمل به، ليس هذا هو الأديب. ما من روى أدبا ولم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديبي، ليس هذا هو الأديب. ليس الواعظ ومعلم الناس الخير هو الذي يروي الأدب للناس ولكن هو في باطنه لا يعمل به، حتى يكون بما تعلم عاملا. لن تعتبر أديبا ومعلما للخير حتى تكون أنت يا أيها الواعظ أول من يعمل بعلمه. تمام. حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب، ولقلما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب. إيش يعني ولقلما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب. يقولون الواعظ إذا وعظ الناس بما لا يعمل زلت موعظته عن القلوب. من كلام السلف، الواعظ إذا وعظ الناس بما لا يعمل به، طبعا المراد بما لا يجاهد نفسه على العمل به، الواعظ إذا وعظ الناس بما لا يجاهد نفسه عن العمل به زلت موعظته عن القلوب، يعني لا تشعر لموعظته أثر في نفوس الناس من حوله، الله عز وجل يسحب بركتها. لذلك يقول ولقلما تغني إصابة قائل. لو أنت إنسان واعظ وكلامك صواب، لكن الكلام الصواب الذي أنت تكلمت به لن يغني، يعني لن يؤثر في نفوس الناس إذا كانت أفعالك ليست صائبة ولا تسير على وفق ما تنصح به الناس. نعم. قال وقال آخر يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. قال حكى أبو فروة أن طارقا صاحب شرطة خالد بن عبد الله القسري، خالد عبد الله القسري أحد الأمراء الكبار، وهو الذي ذبح الجهم بن صفوان. نعم الجعد بن درهم، وهناك من قتل الجهم بن صفوان ظننت. نعم هو الذي ضحى بالجعد بن درهم. نعم خالد القسري هو الذي ضحى بالجعد ابن درهم، لأن الجعد ابن درهم قال كان زنديقا كافرا. ففي رجل اسمه طارق، هذا صاحب الشرطة تاعه، يعني مسؤول الشرطة مسؤول الأمني، أن طارقا صاحب شرطة خالد بن عبد الله القصري مر بابن شبرمة، وابن شبرمة أحد الفقهاء في العراق، أحد فقهاء الرأي في العراق. طيب قال مر بابن شبرمة وطارق في موكبه، فقال ابن شبرمة أراها وإن كانت تحب كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع. فالمهم يعني هذا مسؤول الشرطة ماشي في موكب في العراق، ماشي في موكب، فابن شبرمة نظر إلى هذا الموكب وقال يعني بمعنى الكلام إنه هذه سحابة صيف وبكرة بتزول عنك، تمام، يعني أنت مفكر هذه الإمارة ستدوم لك. فكأنه يعني رأى طارق في أبهته وفي عسكره شايف نفسه شوي، فقال له أراها وإن كانت تحب كأنها سحابة صيف عن قريب تقشع، أنت مجرد سحابة صيف بكرة بيستغنوا عنك يا طارق. لكن لاحظ ماذا حصل لابن شبرمة بعد ذلك. نعم. قال اللهم لي ديني ولهم دنياهم، فاستعمل ابن شبرمة. طيب. فأكمل ابن شبرمة فقال اللهم لي ديني ولهم دنياهم، يا رب أنا حصلت الدين والدنيا إلهم، أنا ما بدي إياها. وبدي أقول لك كيف الإنسان أحيانا ما بكونش مكتشف نفسه، بكون بعض الناس لأنه ما تولى منصب بصير يسوق عليك سياقة الدين والوعظ والنصيحة، إنه أنا لا ما بديش هاي المناصب، أنا الحمد لله إني بعيد عن هاي المناصب والدنيا. طبعا هو لأنه ما نحطش في منصب، تمام، فبيحاول يلبس نفسه حتى يرضيها إنه إيش الحمد لله إنه ما عينونيش، الحمد لله والله الدنيا لا فلان وفلان، أنا بدي الدين وذقي رب العالمين. طيب شو صار معي بشهوره ما بعده. نعم. قال فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء. نعم. بعد فترة الأمير عين ابن شبرمة مسؤول القضاء، عين ابن شبرمة مسؤولا على القضاء. طيب فقال له ابنه أتذكر قولك يوم كذا إذ مر بك طارق في موكبه. فابن شبرمة كان الظاهر أنه كان مع والده لما والده أعطى البيت في أمير الشرطة، فابنه ماذا قال؟ يا أبتي تذكر لما مر طارق بجيشه أو بشرطته وإنت قلت اللهم لي ديني ولهم دنياهم وزهدت في المناصب؟ يا أبتي لماذا توليت المنصب؟ يعني أنا شعرت في تلك اللحظة أنك زاهد في المناصب، فلماذا يا أبتي توليت منصب القضاء؟ فماذا قال له أبوه ابن شبرمة؟ قال يا بني إنهم يجدون مثل أبيك ولا يجد أبوك مثلهم. قال يا بني يعني هاي فرصة وسنحت، هم ممكن يجدوا أمثالي من يتولى منصب القضاء، لكن أنا إذا ما توليت المنصب راحت علي، أنا لا أجد مثل هؤلاء الأمراء يعطوني راتب ومبلغ ووجاهة، هم ممكن يلاقوا زيي وزياتي، لكن أنا لن أجد مثلهم، فخليني ألقطها قبل ما يفوت الأوان. إجاني منصب ووزارة أقفز إليها. طيب، قال: ولا أجد أبوك مثلهم، إن أباك أكل من حلوائهم فحط في أهوائهم. نعم. قال: أما ترى هذا الدين الفاضل كيف عوجل بالتقريع وقوبل بالتوبيخ من أخص ذويه؟ ولعله هنا الماوردي بيعلق على هذه القصة، يقول: شايف هذا العالم لما كان ينصح نفسه والناس من حوله أنه أعطوهم الدنيا وأنتوا خذوا الدين، بمجرد ما أعطيه منصب اختلفت النفسية شوي، صار هو أيضا يريد يأكل من حلوائهم ويريد أن يسقط في أهواء الملوك. فلاحظ من الذي قرعه؟ ابنه، أقرب الناس إليه. قالوا: يابا أنت ما كنت تحكي هيك، أنت كنت تحكي لنا ابعدوا عن الوزارات والمناصب وا وا وا وا. أول ما فتح لك منصب رأيناك حاضرا فيه. فيقول الماوردي: أما ترى هذا الرجل الدين، طبعا من شهره ما رجل دين فاضل وهو من الفقهاء الذين تذكر أقوالهم في كتب الفقه، يعني ابن شهره من تذكر أقواله، لكن إن صحت القصة فهو نوع يعني ضعف بشري إنساني، نسأل الله أن يغفر له. فيقول: أما ترى هذا الدين الفاضل كيف عوجل بالتقريع وقوبل بالتوبيخ من أخص ذويه من ابنه ولعله من أبر بنيه. ثم يقول الماوردي، يعود إلى نفسه فيقول: فكيف بنا؟ طبعا الماوردي شو كان منصبه؟ قاضي القضاء كان. وهنا الماوردي خايف على نفسه فيقول: فكيف بنا ونحن أطلق منه عنانا وأقلق منه جنانا، إذا رمقتنا أعين المتتبعين وتناولتنا ألسن المتعنتين، هل نجد غير توفيق الله ملاذا وسوى عصمته معاذا. يعني يقول: ماذا أقول عن نفسي وأنا الماوردي الملقب بقاضي القضاء، كيف والناس يعني تنتظر أخطائي وترتقب هفواتي، فأسأل الله أن يعصمني من الزلل. طيب، هكذا انتهى الباب الأول وهو باب العقل. سينتقل الآن إلى ثمرة العقل. ثمرة العقل ما هو؟ أن يورثك علما. العقل النافع هو الذي يقودك إلى العلم النافع. فأخذ الآن في عقد باب في فضل العلم عموما، ثم علم الشرعي خصوصا. حقيقة وهذا الفصل فصل ماتع ومفيد في بعض الزوايا، تكلم بكلام لن تجده في كتاب آخر في فضيلة العلم وأسباب فتور الإنسان عن طلب العلم، تكلم بكلام نافع أنا لم أجده عند غيره. نقرأ. قال الباب الثاني في أدب العلم. قال: اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلبه وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه ينوم على صاحبه، وفضله ينمي على طالبه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمنع من المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم. ومعنى أن فضله ينمي عند طالبه، ينمي يعني يزداد، وفضله ينمي يعني يزداد، أنه ينمي وينمو، ويجوز أن تقول ينمي وينمو، والأشهر أنها ينمي ترى، يعني الأشهر أن احنا نقول ينمو والأشهر أنها ينمي، وكلاهما جائز. نعم. قال: وقال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم عنه زجرا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: إني عليم أحب كل عليم. طبعا الحديث فيه إشكال. نعم. وروى طبعا سبحان الله، يعني ما في كتاب إلا عليك أن تأخذ خيره وتتجنب إشكالاته. خلص، من إشكالات الماوردي ضعفه في الحديث. الماوردي على طريقة الغزالي وغيرهم ممن يحسن التفكير والتأصيل للأفكار، لكن بضاعته في الحديث ضعيفة رديئة. نعم. قال: وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال نعم علي: فضل العالم، يعني المسافة اللي بين العالم والعابد كالمسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى الصحابة. المسافة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأدنى الصحابة مسافة كبيرة جدا، فكذلك المسافة بين العالم والعابد. لماذا؟ لأن العالم نفعه متعدي، وأما العابد فنفعه قاصر عليه، ومن كان نفعه متعدي للناس فهو أعظم بكثير ممن يفعل أعمال صالحة لكنها قاصرة عليه لا ينتفع بها الناس. يعني صلاتك أنت بتنتفع فيها، صيامك جزاك الله خير أنت عابد، بس الناس مش عم تنتفع بعبادتك، لكن معلم الناس الخير لا، نفعه متعدي. فلذلك جعل الفرق بينه وبين العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل. نعم. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس أبناء ما يحسنون. وقال مصعب بن الناس أبناء ما يحسنون، يعني الناس تنسب إلى ما تحسن، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فإذا أنت تحسن العلم فأنت عالم، وإذا أنت تحسن الحرام فأنت تنسب إلى الحرام، إذا أنت تحسن البطالة فأنت تنسب إليها، فأنت تحسب وتنسب إلى الشيء الذي تتقنه، فاختر لنفسك شيئا شريفا تحسب إليه وتنسب إليه. نعم. وقال مصعب بن زبير لابنه: تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. ما معنى هذا الكلام؟ وقل له: يا بني تعلم العلم، فإذا كنت أنت غنيا العلم يزيدك جمالا، وإذا كنت فقيرا تتكسب بالعلم ويأتي لك بالمال. يعني العلم وظيفة من الوظائف في النهاية، في حال ما كان عندك مال تستطيع أن تعلم وتأخذ مال مقابل تعليمك. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. جميل. تعلموا العلم، فإن كنتم أنتم أصلا أسياد فقتم غيركم في السيادة بسبب العلم، وإن كنتم وسطا يعني وضعكم المعيشي وسط، ماذا؟ العلم ينقلكم إلى الأعلى سدتم. يعني إذا كنتم سادة فقتم الأسياد، وإذا كنتم وسط في المنزلة العلم ينقلكم إلى السيادة، وإذا كنتم سوقة يعني من عوام الناس العلم تتعيشوا فيه وتجد لك بكرة في وظيفة تتوظف به. نعم. وقال بعض الحكماء: العلم شرف لا قديم له، والأدب مال لا خوف عليه. نعم. وبالتالي العلم مفيد على كل الجهات. وقال بعض الأدباء: نعم. شرف لا قديم عليه. اقرأ العبارة. العلم شرف لا قديم له. أنا عندي في نسختي: وقال بعض الحكماء العلم شرف من لا قدر له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف، والعمل به أكمل شرف. نعم. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم، فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسودك كبيرا، ويصلح زيغك ويصلح زيغك وفاسدك، ويلغم عدوك وحاسدك، ويقيم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. جميل. تعلم العلم، فإنه يقومك ويسددك صغيرا. لما تكون في الشباب العلم يزيدك بصيرة، فلا تتخذ خطوات فيها تهور أو فيها ابتعاد عن جادة الصواب. والعلم يقدمك ويسودك كبيرا. لما تكبر، تمام، العلم يقدمك بين الناس ويسودك بينهم. والعلم يصلح زيغك وفاسدك، يصلح ما فسد من أحوالك، ويرغم أي يذل عدوك وحاسدك، ويقوم إعوجاجك وميلانك، ويصحح همتك وأملك، يعني يجعل حتى ما تطلبه من الهمم تطلب الهمم العالية والأمور الشريفة، كل هذا بسبب العلم. نعم. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسن. وهذا نفس كلام السابق لما قال: الناس أبناء ما يحسنون. نعم. قال: فأخذه الخليل فنظمه شعرا فقال: لا يكون العلي مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء قدر ما يحسن المرء، وقضاء من الإمام علي. يعني هذا حكم من الإمام علي بن أبي طالب: قيمة المرء قدر ما يحسن. قال: وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم. يعني من الذي يجهل فضل العلم؟ الجاهل، لأنه فضل العلم لا يدرك إلا بالعلم. يعني أنت لما تطلب العلم تصبح تدرك فضل العلم، وأما وأنت جاهل مش عم تتعلم عمرك ما راح تعرف فضل العلم. ففضل العلم لا يدرك إلا أثناء التعلم. نعم. قال: وهذا أبلغ في فضله، لأن فضله لا يعلم إلا به. نعم. فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم، جهلوا فضله واستغذلوا أهله، وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسه من الأموال المقتنات والطرف المشتهى أولى أن يكون إقبالهم عليها، وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. جميل. نعم. قال: وهذا صحيح، ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين، وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين، لأن من جهل شيئا عاده. قال: وأنشد ابن لنكك لأبي بكر من دريد، قال: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قال: وقيل لبزرجمهر، هذا أحد يعني ملوك الفرس، قال: العلم أو أحد حكمائهم، قال: العلم أفضل أم المال؟ فقال: بل العلم. قيل فما بالنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء ولا نكاد نرى الأغنياء على أبواب العلماء. فقيل له إذا العلم أفضل من المال لماذا نرى العلماء على أبواب الأغنياء لكننا لا نرى الأغنياء يطلبون العلم على أبواب العلماء؟ فقال ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال وجهل الأغنياء بفضل العلم. نعم قال إن العلماء يعرفون فضل المال ومنفعته يبحثون عنه عند الأغنياء. طبعا هذا ليس المراد أن العالم يتسول لكن هي الفكرة. وأما الأغنياء الجهال فلأنهم يجهلون فضل العلم لم يقفوا على أبواب العلماء طلبا للعلم. نعم. وقيل لبعض الحكماء لما لا يجتمع العلم والمال؟ فقال لعز الكمال. سبحان الله عز الكمال. يعني هم يقولون لماذا في العادة العالم يكون وضعه المادي محدود والجاهل في كثير من الأحيان تجده مرزوق؟ قال لأن الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا مبنية على الكمال، فإذا رزقك كمال العلم قلل من كمال المال، وإذا رزق كمال المال قلل من كمال العلم. نعم. قال وأنشدت لبعض أهل العصر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. ووقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. هذا رجل وقف على باب عالم فقال له تصدق علي بما لا يتعب ضرسا، يعني إيش ما بتعب أسنانك، ولا يسقم نفسا ولا يمرضك. فهذا العالم ظن ابتداء أنه يريد ماذا؟ نفقة وطعاما، فأخرج له طعاما ونفقة. فقال هذا الطالب فاقتي إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم. قال أنا ما قصدت أنني أريد منك نفقة ولا طعاما، فأنا محتاج إلى كلامك وإلى تدريسك أكثر من احتياجي إلى طعامك وإلى نفقتك. فأعجب يعني الشيخ بهذه الإجابة، قال إني طالب هدى لا سائل ندى. يعني هذا الطالب إيش يقول؟ أنا طالب هدى، أنا جاي أسأل عن علمك، لا طالب ندى، يعني لا أنتظر منك معروفا. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج هذا الشاب جذلان فرحا وهو يقول علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسه. علم أزال اللبس عنك ورزقك بصيرة خير من مال ومجرد فائدته الطعام والشراب وقضاء حوائج الدنيا. نعم. قال واعلم أن كل العلوم شريفة ولكل علم منها فضيلة والإحاطة بجميعها محال. الآن هو سيتكلم بشكل عام، بشكل عام العلوم كلها مطلوبة ما دامت علوم نافعة، سواء علم الدين ولا علم الطب ولا علم الهندسة ولا العلوم عموما كلها مطلوبة وإن كانت تتفاوت في شرفها. قال قيل لبعض الحكماء من يعرف كل العلم؟ فقال كل الناس. ما معنى هذه هذا الإجابة؟ أحسنت. قيل لبعض الحكماء من الذي يعرف كل العلوم؟ هل يمكن إخواني شخص يكون يعرف كل العلوم ويكون بحر العلوم؟ ما في. وإن كان بعض العلماء يلقب بحر العلوم بس ما فيش واحد جمع كل العلوم. فقيل له من الذي يعرف كل العلوم؟ فقال كل الناس، يعني أن العلوم كلها هي مبثوثة في الناس، فإذا جمعت علم كل الناس أنت تكون جمعت كل العلوم، وإلا ما في شخص عنده كل العلوم، طب وفيزياء ودين وشريعة يعني لا يمكن. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها، حيث يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بعض الحكماء لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكنا نطلبه لننقص ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم. ما معنى هذا الكلام؟ قال بعض العلماء لو كنا نطلب العلم من أجل أن نصل إلى غايته إلى نهايته قال لابتدأنا العلم بماذا؟ بالنقيصة. ما معنى لابتدأنا العلم بالنقيصة؟ أو كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة؟ في أحد عنده تحليل لها؟ حقيقة أنا حتى يعني الشراح لم يذكروا شيئا واضحا في هذا الكلام، لكن الذي يظهر لي يعني كنا بدأنا علمنا بشيء هو نقيصة وعيب. تمام. يعني الذي يطلب العلم وهو يظن أنه سيصل إلى النهاية خلاص ولن يعني سيجمع كل العلم ولن يفوته شيء، فهذا بدأ العلم بالنقيصة، بدأه بشيء معيب، لأنك لا تعرف قدر العلم. العلم مهما طلبته لا يمكن أن تصل إلى غايته، فإذا ابتدأت بالعلم وأنت تعتقد أنك ستصل إلى غايته وإلى كل المعلومات التي فيه، أنت بدأت العلم بعيب، بدأت طلب العلم ومشوارك العلمي بنقيصة، وهو أنك لم تتصور العلم حقيقة، وإلا فالعلم لا يمكن أن تدرك غايته. وإنما قصار الإنسان إذا تعلم علما أن يزداد في كل يوم معرفة بشيء منه وينقص جهله بشيء منه، أما أن تصل إلى غاية العلم فهذا لا يمكن. نعم. وقال بعض العلماء: المتعمق في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. سبحان الله. وقيل لحماد الراوية: أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود، فنحن كما قال الشاعر: إذا قطعنا علما بدا علم. يعني إذا قطعنا العلم بمعنى الجبل، الإنسان في العلم كلما قطع مشوارا بدا له مشوار آخر، وكلما قطع مفازة في العلم بدأت له مفازة أخرى، فالعلم لا نهاية له. نعم. قال: وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين، وقال: أراه ما له، يا نفس خوضي بحور العلم أو غوصي، فالناس ما بين معموم ومخصوص، لا شيء في هذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص. نعم. فالإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الكمال، وإنما قصار جهدنا أن نأخذ شيئا من هذا البحر الخضم. قال: وإذا لم يكن إلى معرفة سبيل العلوم سبيل، إلى معرفة جميع العلوم سبيل، وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل، وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعناية بأولاها وأفضلها، وأولى العلوم وأفضلها علم الدين. بالتالي ما دامت الإحاطة بكل العلوم مستحيلة، فأولى ما ينشغل به الإنسان هو علم الدين. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يتخصص في علوم أخرى، لكن المراد بيان الحقيقة والواقع، أن أشرف العلوم على وجه الأرض هو العلم الذي يقودك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو علم الدين. نعم. قال: لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني أن تتزيد من العلم خير من أن تتزيد من العبادة. الفضل هو الزيادة على الواجب، أن يكون عندك زيادة من العلم أفضل من أن يكون عندك زيادة من العبادة العمل. يعني قال: وإنما كان كذلك لأن العلم يبعث على فضل العبادة. جيد، جميل. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الحكم؟ قال: لأن الزيادة في العلم أصلا هي التي تقودك إلى زيادة في العبادة، فتزود من العلم وتلقائيا ستتزود من العبادة، إذا كنت طبعا ممن يهتم بالعلم النافع. قال: والعبادة مع خلو فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة، فلازم علم الدين قد تكون بدعة. نعم. فلازم علم الدين كل مكلف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفيه تأويلان. هذا الحديث له شرحا، ما معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ المعنى الأول: علم ما لا يسع المكلف جهله من العبادات. إذا ما هو العلم الذي يجب على كل مسلم فرض أن يتعلمه؟ القول الأول هو ما لا يسع المسلم جهله، فهذا فرض على كل مسلم فرض عين أن يتعلم. والثاني: جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية. نعم. المعنى الثاني للحديث أن طلب العلم فريضة على كل مسلم أنه فرض كفاية ليس فرض عين. الآن وكلاهما صحيح، يعني الآن من العلم ما هو فرض عين ومن العلم ما هو فرض كفاية، فإذا حملنا الحديث على فرض العين فإن المراد طلب ما لا يسع المسلم جهله فرض عين على كل مسلم، وإذا حملنا الفرض في الحديث على فرض الكفاية فالمعنى أن طلب العلم في الجملة كما قال الماوردي في الجملة هو فرض كفاية، فإذا لم يقم به من يكفي أصبح واجبا علي أن أقوم بسده وإلا أثمنا جميعا. طيب. وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالى فرض بعضه على الأعيان وفرض جميعه على الكافة، كان أولى مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكافة، اللي هي السنن. نعم. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو بمجلسين أحدهما يذكرون الله تعالى والآخر يتفقهون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير وأحدهما أحب إلي من صاحبه، أما هؤلاء فيذكرون الله تعالى ويسألونه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما المجلس الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل وإنما بعثوا معلما. فجلس إلى أصحاب الفقه وروى. نعم. هذا الحديث طبعا فيه ضعف، وإن لم يكن يعني موضوعا أو منكرا لكن فيه ضعف. نعم. قال: وروى مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أمتي علماؤها، وخيار علمائها فقهاؤها. وروى معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث حسنه ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة: يحمل هذا العلم العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف، يعني من كل جيل، من كل خلف عدوله. ما وظيفة هؤلاء العلماء؟ ينفون عن هذا العلم تحريف الغالين، الغلاة، المتشددين، المتنطعين، وكذلك انتحال المبطلين، أي ما ينسبه أهل الباطل إلى الدين وما ينحلونه إلى الدين، العدول، ينفون ذلك ويبينون براءة الدين منه. وتأويل الجاهلين، أي تفسيرات الجاهلين لنصوص الكتاب والسنة، من الذي يبين خطأ هذه التفسيرات؟ العدول أيضا من العلماء. نعم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بخلفائي. قال: ومن خلفائك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وروى حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقه في الدين حق على كل مسلم، ألا فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا. وروى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. وربما مال بعض المتهاونين بالدين إلى العلوم العقلية، يقصد العلوم الفلسفية. بعض أقوي هو يتكلم عن زمنه الماوردي، أن كثير من أهل زمانه من أهل البدع كانوا يميلون إلى علوم الفلسفة ويزهدون في علم الدين والشريعة، فقال: قال: وربما مال بعض المتهاونين بالدين إلى العلوم العقلية ورأى أنها أحق بالفضيلة وأولى بالتقديم، استثقالا لما تضمنه الدين من التكليف، واسترذالا لما جاء به الشرع من التعبد والتوقيف. لماذا؟ قال: استثقالا لما تضمنه الدين من التكاليف، أن الدين الإسلامي في تكاليف وأوامر ونواهي وأحكام بيوع وأحكام مناكحات، فيستثقل هذه التفاصيل ويريد العلوم العقلية. قال: واسترذالا، يعني استقلالا لما جاء به الشرع من ماذا؟ من التعبد والتوقيف، خاصة إذا كان الإنسان له عشق للعلوم الفلسفية والعقلية، يصعب عليه إنه بدك تآمن بشيء وبدون ما تسأل عن علته. يقول: أنا ما بحب هاي الأشياء اللي فيها إيش؟ إنه الظهر أربعة والعصر أربعة وليس لك أن تسأل عن علتي هذا، لا، أنا بدي أعرف كل إشي. أي إيش بتعرف؟ بعض الناس يقول لك: أنا إذا ما اقتنعت بالشيء أنا ما بعمله. فهذا بعض الناس الذي ابتلي بذكاء مفرط، تجده يحاول أن يفلسف كل شيء، فإذا وجد شيء ما له فلسفة يقول لك: شو هذا الدين أني أطوف حوالين الكعبة سبعة وأسعى بين الصفا والمروة سبعة وأرمي الجمار؟ شو هذا التخلف الرجعية اللي أنتوا فيها؟ ومفكر أنه هو ذكاؤه، يعني أنه شيء مبهر، وأنه الدين اللي فيه أشياء تعبدية توقيفية أنت مطلوب أن تتعبد بها بهذا الرقم وليس لك أن تسأل، يرى أنه هذا نوع من التخلف. لاحظ، حتى في زمن الموردي هؤلاء موجودون، فيسترذل ما جاء به الدين من التعبدات التوقيفية التي ليس للعقل فيها مجال للتفكير، وإنما قصاراه أن يقول: سمعنا وأطعنا. نعم. قال: والكلام مع مثل هذا في أصل لا يتسع له هذا الفصل، ولن ترى ذلك في من سلمت فطرته وصحت رويته، لأن العقل يمنع من أن يكون الناس هملا أو سدى يعتمدون على آرائهم المختلفة وينقادون لأهوائهم المتشعبة. طبعا الموردي يقول: أنا ما راح أناقش هذا الإنسان الذي يسترذل الدين ويستهون المسائل الشرعية، ولكن بشكل عام يقول الموردي: لن ترى هذه النظرة والتهاون في الدين عند إنسان فطرته سليمة وصحت رويته وصح فكره صحيح. لماذا؟ لأن العقل أصلا، الآن الموردي بده يفكر من الجانب العقلي، يقول: العقل أصلا يمنع أن يكون الناس سدى وهملا لا تكليف لهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول: العقل لو فكر الإنسان في خلق هذا الكون وفي خلق البشر، بس لو فكر، معقول هؤلاء البشر على هذا الكوكب خلقوا فقط لقضاء أوطارهم وشهواتهم؟ هذا الخلق المتقن للإنسان بكل ما فيه، وهذه الشعوب والحضارات، معقول خلقت فقط لقضاء شهواتها ونزواتها؟ لو فكرت من ناحية منطقية، فإن العقل يمنع أن يكون الناس وجدوا على هذا الكوكب هملا أو سدا لا لتكليف، يعتمدون على آرائهم المختلفة وينقادون لأهوائهم المتشعبة دون وجود شريعة يحتكمون إليها. يعني قال وينقادون لأهوائهم المتشعبة لما تؤول إليه أمورهم من الاختلاف والتنازع. لأنه هذه الأهواء المتشعبة إلى أين ستقودهم؟ إلى الاختلاف والتنازع، وتفضي إليه أحوالهم من التباين والتقاطع. فلم يستغنوا عن دين يتألفون به أو يتألفون به نعم عندك يأتلفون، أنا عندي مختلف. طيب يأتلفون به يعني تجتمع به كلمتهم ويتفقون عليه، ثم العقل موجب له. أو ماذا قال عندك في نسختك؟ أو متابع عليه أو متابع له، وفي بعض النسخ حتى أو مانع منه. نعم لكن هذه تحتاج إلى شرح مختلف. طيب قال ولو تصور هذا المختل التصور أن الدين ضرورة في العقل وأن العقل للدين أصل لقصر عن التقصير وأذعن. طبعا ما معنى أن العقل للدين أصل؟ إحنا عادة يعني ابن تيمية ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل، وأن نثبت أن العقل تابع للدين. هل كلام الماوردي هنا وأن العقل للدين أصل صحيح؟ أيهما أصل للآخر؟ هل العقل أصل للدين أو الدين أصل للعقل؟ نعم يعني ربما هذا بتحرير المصطلح، تحرير المصطلح وتحديد الجهة. أحسنت، لا بد من تحديد الجهة. نعم فإن فهم أن العقل هو مناط المناط الدين فهو حقيقي، لأن الإنسان لو لم يكن عاقلا لن يصل إلى الدين، سيزول عنه التكليف. جيد، وهو بداية بعقله، عقله قاده للشرع ثم سلم القياد له. أحسنت، هذه أفضل عبارة، أن العقل هو الذي قادك إلى الشرع ثم بعد ذلك سيسلم القيادة إلى الشرع. تمام، العقل يقودك إلى الدين، ثم بعد ذلك بعد أن قادك عقلك إلى معرفة الله والتدين سيسلم الراية للدين ويقول للدين يلا أنت أحكمني لأنك وحي من الله. فقوله أن العقل أصل للدين من هذه الجهة لا إشكال فيه. تمام. قال ولو تصور هذا المختل تصور أن الدين ضرورة في العقل وأن العقل للدين أصل لقصر عن التقصير وأذعن للحق ولكن أهمل نفسه فضل وأضل. يعني فهذا الذي يفضل العلوم الفلسفية على العلوم الشرعية الدينية لو فهم أن العقل هو الذي يقود إلى التدين لقصر عن التقصير. وإذن هو يريد أن يقول الماوردي أن التدين هو ليس للأغبياء والحمقى والمغفلين كما يظن البعض، بل التدين هو موجب العقل. فالإنسان في قمة عقله ونضوج العقلي يعرف أنني لابد لي من دين، وإلا فيستحيل أولا أن يكون الناس خلقوا سدى وهملا، ويستحيل أيضا أن يأتلف الناس ويجتمعوا بدون شريعة تضبط الحقوق والواجبات وتفصل في الأمور. فبدون العقل لا قيمة، فبدون الدين يحكم العقل أنه لا قيمة للحياة. نعم. قال وقد يتعلق بالدين علوم قد بين الشافعي رحمه الله تعالى فضيلة كل واحد منها، فقال من تعلم القرآن عظمت قيمته. الآن لما نقول ممتاز، الآن سيبدأ يفصل فيقول لما نقول علم الدين، علم الدين هل هو علم واحد أم في داخله علوم شتى؟ حقيقة في داخله علوم شتى، هناك علوم وسائل وعلوم مقاصد، هناك علم التفسير وعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم القراءات والعلوم الأصول الفقه وما شابه ذلك. فيقول الشافعي اختصارا من تعلم القرآن يعني علم التفسير وما يتعلق بالقرآن عظمت قيمته، عظمت قيمته لاتصاله بهذا الكلام العظيم، فإن الله يرفع بكلامه أقواما. ومن تعلم الفقه نبول مقداره. لماذا تكون نبيلا؟ لأن الناس كلها تحتاج إليك فيرتفع قدره بين الناس. الفقيه ينبل مقداره عند الناس لأن كل الناس تحتاج إليه، فلان طلق مرته، فلان بده يبيع، فلان بده يشتري، في معاملة بنكية، في قضاء، في كذا، فالناس كلها تحتاج إليه، فالفقيه دائما يرتفع قدره بين الناس. نعم. قال ومن كتب الحديث قويت حجته. طبعا لأنه من كتب الحديث وعرف الصحيح من السقيم عرف كيف يحتج وما هي الأدلة. نعم. ومن تعلم الحساب جزل رأيه. جزل رأيه قوي، الذي يتعلم الحساب يصبح رأيه قويا، وإن كان هذا ليس أساسا من علوم الدين وإنما هو مفيد في الدين. نعم. قال ومن تعلم العربية ترقى طبعه. نعم، الذي يتعلم العربية يعني الأدب العربي يصبح هيك عنده رقة وإحساس مرهف. نعم. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. جميل هذه الخلاصة. وفي النهاية لو تعلمت العربية والحساب والفقه والتفسير ولكنك لم تصن نفسك عن خوارم المروءات وعن المعاصي والزلات كل علمك ما راح ينفعك. فعليك مع العلم صيانة النفس عن المعاصي وخوارم المروءة. قال: ولعمري إن صيانة النفس أصل الفضائل، لأن من أهمل صيانة نفسه ثقة بما منحه العلم من فضيلته وتوكلا على ما يلزم الناس من صيانته سلبوه فضيلة علمه ووسموه بقبيح تبذله. مهم هذا الكلام. الآن الماوردي انطلق من الكلمة الأخيرة، ماذا قال؟ صيانة النفس عن الرذائل هذا أهم شيء تعتني به من البدايات، لأنه بعض الناس لا يصون نفسه ويقع في خوارم المروءات وفي رذائل الأفعال اتكالا على أن الناس لن تقع فيه لأنه عالم، فيقول لك الماوردي أنت ما بتعرف الناس. لا، بعض الناس يهمل صيانة نفسه ثقة بما منح من العلم وتوكلا على أن الناس رح تظلها تحترمني أكيد لأنه أنا عالم، حتى لو فعلت حرام، حتى لو فعلت خوارم مروءات الناس، فتجده يدخل في مجالس العامة والخاصة ويكثر الضحك ويكثر التصرفات التي تسقط من الهيبة، وفي وجهة نظره ماذا؟ لا ستبقى الناس تحترمني اتكالا لما عندي من العلم. لا، أقول لك الماوردي أنت تتصور الأمور على غير ما هي عليه. إن صيانة النفس أصل الفضائل، لأن من أهمل صيانة نفسه ثقة بما منحه العلم من الفضيلة واتكالا على ما يلزم الناس، أن الناس لازم تصوني لأنه أنا عالم، قال سلبوه فضيلة علمه. ترى الناس ستهدك سترك في النهاية يعني إذا لم تصن نفسك. ووسموه بقبيح تبذله، فلم يفي ما أعطاه العلم بما سلبه التبذل. ما أعطاك إياه العلم، ما أعطاك العلم لك، يعني دخلت الضمائر، ما أعطاك إياه العلم سيسلبه منك عدم صيانة النفس. العلم أعطاك فضيلة، لكن عدم صيانة نفسك ستسلب عنك هذه الفضيلة التي منحك إياها العلم. نعم. قال: لأن القبيح أنم من الجميل والرذيلة أشهر من الفضيلة. شوف، هذا حكمة بدك تفهمها سواء كنت طالب علم أو من عوام المسلمين أو مثقف أو في أي مكان كنت، بدك تعرف طبيعة المجتمعات. يقول الماوردي: القبيح أكثر الناس تتذكره أكثر من الجميل. قبائحك الناس تتذكرها أكثر من الأشياء الجميلة التي أنت تفعلها، والرذيلة تشتهر على الألسنة ويتناقلها الناس أكثر من انتقال الفضيلة. يعني سبحان الله، تجد عالم طول عمره بيدرس الناس الخير وطول عمره يبذل لهم، يا أخي أخطأ في موقف تجد كل المجتمع بيغرز فيه، شفت الشيخ الفلاني شو حكى، شفت طب أنت الشيخ الفلاني عمري ما سمعت اسمه على لسانك في الخير، عمري ما سمعت أنك حضرت له مجلس علم أو قرأت له كتاب أو انتفعت من علمه، بس لأنه أخطأ هذا الخطأ ما شاء الله أصبح مذكورا على لسانك. بدك تعرف هكذا للأسف الناس، ومن عرف الناس استرح. الناس للأسف تنشر الرذائل وتنسى الفضائل، تنشر القبيح وتنميه، وتتناسى الجميل وتتدسه. فعليك أن تفهم هاي الفكرة حتى تصون نفسك عن الأخطاء قدر المستطاع، لأنك لو بذلت للناس مهجة عمرك وساعات حياتك وليلا ونهارا تقضي حوائجهم وأخطأت خطأ واحد لن ترحمك الناس، وستجد أن العام مع السوشيال ميديا وانظروا ماذا فعل فلان، شوفوا كيف تصرف فلان، غفر الله، أحسنهم اللي إيش بيسوق خبادة، بغفر الله للشيخ الفلاني ما كان ينبغي أن يصدر منه كذا. طب جزاك الله خير، لكن هذا الشيخ الفلاني لما كان يعلمك الخير هل استفدت منه؟ هل ذكرته بخير ووجهت الناس إليه؟ لا، أنت فقط تشتغل عند الفضائح وتستر الفضائل. فالماوردي لمعرفته بالناس يقول لك: عليك أنك تفهم الناس حتى تعرف كيف تتعامل معهم. الناس تنمي القبيح والرذيلة أشهر على ألسنتهم من الفضيلة. طب ليش هيك الناس يا شيخ مسدي؟ لماذا الناس هكذا؟ لماذا؟ طبعا الناس مراد العوام والطغام، لماذا الناس هكذا؟ قال: إذ الناس لما في طباعهم من بغضة الحسد ونزاع المنافسة تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوئ. إن الجهال والعامة في عندهم حسد ومنازعة إلى المنافسة، فلما يرونك تفوقت عليهم وستهم الحسد الذي في قلوبهم والمنافسة على المجد والشرف تجعلهم يقتنصون أي سلبية فيك حتى ينزلوا قدرك لتصبح مثلهم. هكذا للأسف النفوس التي لم تتربى على موائد الدين، الحسد موجود في طباع الناس والمنافسة موجودة في طباع الناس. فإذا أنت فقت الناس بعلم أو أدب أو شيء، فإن الناس تنتظر الهفوة، تنتظر الزلة حتى ترجعك إلى مقامها. الناس مش هي تحترمك لأنك ستهم بالعلم، لكن فيهم طبع الحسد الذي ينمو ويخرج إذا وجدوا فيك النقيصة أو وجدوا منك تصرفا غير لبق. فلأن الناس في طباعهم من بغضة الحسد ونزاع المنافسة تنصرف عيونهم عن محاسنك مباشرة إلى مساوئك. الآن إذا ما لم يجدوا فيك سيئة ستبقى وجلا في قلوبهم يعني عظيما، لكن في هذا الضعضع الصغير الذي يسمى الحسد في اللحظة التي ستخطئ فيها سيكبر وسيستغلون الفرصة للإسقاط، لأنهم يريدونك أن تعود إلى مثل أحوالهم. قال فلا ينصفون محسنا ولا يحابون مسيئا، خلاص أسأت إسقاط مباشرة، لا سيما من كان بالعلم موسوما وإليه منسوبا فإن زلته لا تقال. إيش يعني لا تقال؟ انتبه، لا تقال مش يعني لا تذكر، لا تقال أي لا يقيلون عثراتك. أي إنسان متصدر للعلم خطأ واحدة الناس ستسقطه للأسف، فإن زلته لا تقال عند العامة. أما عند العقلاء الذين يعرفون طبائع النفوس وأننا وإن كان الإنسان على خير وصلاح نفوس بشرية ضعيفة، نخطئ، نقصر، يصدر منا ما يصدر من عوام الناس، لكن الناس لا تقيل عثرات الكبار. هو هذا العامي الذي يسقط العالم هو ممكن يكون واقع في شر القباح، يعني فاعل سبع وذمته كما يقولون، لكن ما حدا مدقق عليه، لكن لاك العالم بنفعش ويبدأ ينتقده. فبدك تنتبه على فلسفة الحياة ولا تبدأ. بعض الناس مو بعض المشايخ الله يهديهم بكون مش فاهم الحياة صح، يعني بعض المشايخ يكون أعطي قدرا من العلم لكن لم يعطى حكمة الحياة، فإذا بدأ الناس ينتقدونه على خطأ صدر منه تضيق نفسه ضرعا ويصبح عنده حالة من الاعتزال والاكتئاب النفسي، لأنه يرى أن له فضل على الناس كبير ولكن الناس لم ترحمه في لحظة هفة صدرت منه، فيدخل في حالة من الانطوائية. هذه ناتج أنه عدم خبرتك بالحياة سيدنا الشيخ. لا، أنت من البداية قبل أن تتصدر جيد أن تكون تفهم طبيعة المجتمعات. لماذا أنا أنصح بقراءة مثل هذه الكتب إخواني زي أدب الدنيا والدين وغيره؟ إنه هذه الكتب ترزق طالب العلم فهما لطبيعة الحياة وخبرة الحياة، لأنه الحياة العلمية ليست فقط معلومات نظرية، الحياة العلمية أيضا خبرة، وهؤلاء العلماء يتكلمون عن خبرة. فقبل أن تتصدر بدك تفهم، إذا تصدرت الناس لا ترحم، فبدك تكون كابح جماح نفسك ومستيقظ لكلماتك، لأن الخطأ الواحدة كفيلة أن تسقطك. وإذا دخلت الناس فيك، إذا دخلت الناس فيك بدك تحسن معالجة الموقف سريعا ولا تدخل في اكتئاب نفسي والشعور ليش الناس كذا. ترى دخل لك شغلة، أحمد بن حنبل الله يرضى عنه لما أسر في فتنة خلق القرآن الناس ما فزعت له، صح ولا لا؟ يعني أحمد بن حنبل في قمة جهاده، أنت بعض الناس بترقب أنه دائما الناس راح تفزع لي، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يؤسر ويحمل مكبلا وأهل بغداد وأهل العراق ما قفزوا من أجل نصرته مع أنه له جماهير بالملايين. صحيح أحمد بن حنبل له طلاب بالآلاف والناس من أصقاع الأرض كانت تأتيه، بس شوف الناس ما بتفزع لك، والناس إذا أخطأت ما بترحمك. بدك تفهم هذا، الناس بتحبك وبتحترمك وتوقرك وتجلك، لكن شغلتين لا تنتظرهم من الناس، شغلتين لا تنتظرهم، لا تنتظر الفزعة إذا قبض عليك أو وقعت في مصيبة. الفزعة بتكون يعني أكثر الناس ممكن يرفعوا مظاهرة ويحطوا اسمك أطلقوا صراحة شيخنا، يعني هذا أكثر شيء يعني، وتدعي لك في ظهر الغيب. لا تنضرج الفزعة، يعني حتى إنه بعض الناس معتمد على ثقله الجماهيري، إنه أنا عندي ثقل جماهيري ما راح يقدروا يحبسوني، خذها والله إذا حبسك ما حدا يفزع لك إلا أبوك يمك، تمام؟ حتى صفتك تستغني عنك. طيب وإذا أسأت الناس ما راح ترحمك. فبالتالي عود نفسك، اغسل قلبك من التعلق بالبشر، وعلق قلبك بالله. علق قلبك بمن؟ بفاطر السماوات والأرض، فهو سبحانه الذي يقيل عثرتك ويرحم ضعفك ويعينك عند البلاء. نعم. قال: فإن زلته لا تقال وهفوته لا تعذر، إما لقبح أثرها واغترار كثير من الناس بها، فقد قيل في منثور الحكم: زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. وقيل لعيسى بن مريم عليه السلام: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، إذا زل زل بزلته عالم كثير. وهذه وجهة نظر أخرى أيضا مقبولة، إنه حتى نكون منصفين أيضا، إنه زلة العالم أيضا ليست كزلة الجاهل. يعني حتى نكون منصفين، إنه ما نحسش إنه يعني إنه هذا العالم مظلوم لأنه زل، بس ما هو برضو زلة العالم فيها خطورة، لأنه أنا لا أعامل زلة العالم كزلة الجاهل. زلة الجاهل ما حدا يتبعه عليها، هم الناس عارفين إنه جاهل، لكن المشكلة في زلة العالم أنه قد يتابع عليها. يعني بزموها خطأة الشاطر بعشرة، مش يقول لك المثل؟ الإنسان الذكي الفطن العالم خطأته ليست كخطأ غيره من حيث الأثر، فهذا أيضا جانب آخر. قال: وإما لأن أهل الجهل بذمه أغرى وعلى وإما لأن الجهال بذمه أغرى وعلى تنقصه أحرى. اللي هي الفكرة ذكرناها قبل شوي، يعني لماذا زلة العالم تضخم؟ هسا فيه جانب صحيح وفيه جانب خاطئ. الجانب الصحيح أن زلة العالم تضخم لأن خطأ الذكي الفطن ليست كخطأ غيره، فلا بد أن يكون العالم فعلا مراقبا لنفسه. ومن جهة أخرى لأن الجهال بذمه أغرى، يعني هناك ما يغريهم لذم العالم، وهو محاولة الإسقاط اللي ذكرناها قبل شوي. وعلى تنقصه أحرى، ليسلبوه فضيلة التقدم. شايف؟ ليسلبوه فضيلة التقدم، وليمنعوه من ويمنعوه مباينة التخصص. الآن وإيش عن التخصص؟ هو اختص عنهم بمنزلة ليست لهم، فكونه باينهم بهذا التخصص الناس مش عاجب، بدك تنزل تصير زينا. عنادا لما جهلوه ومقتا لما باينوه، عنادا معاندين لما جهلوه من العلم، فهذه كله معاندة من العامة للعلم، ومقتا لما باينوه، ومقتا للشيء الذي انفصل عنهم، وهي مرتبة العلم الذي حازها العالم. قال: لأن الجاهل أصلا قد يرى العلم تكلفا ولوما، كما أن العالم يرى الجهل تخلفا وذما. وأنشدت الربيع بن سليمان المرادي أنشد عن الشافعي قوله: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه. يعني الفقيه ينظر إلى السفيه كما ينظر السفيه إلى الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. العالم زاهد في السفيه، والسفيه زاهد في العالم. إذا غلب الشقاء على سفيه تقطع في مخالفة الفقيه، يجدوا يتقطع في ماذا؟ في معاندة الفقهاء. فجهال العوام هم الذين ما معنى يتقطعون؟ يعني يبالغون في مخالفة أهل العلم. وقال يحيى بن خالد لابنه في نسخة ما تنطع، تنطع بس برضو تقطع جيدة. نعم. قال: وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه، فإن المرأة عدو ما جهل، وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم. هذه جيدة لطلاب العلم الشرعي، وهو أن الإنسان إذا طلب العلم عليه أولا أن يأخذ من كل بستان زهرة. تمام؟ حاول أن تكون موسوعيا ثم تخصصيا. من آفات الدراسات الجامعية المعاصرة أن الطالب يتخصص من البداية. طب كيف تتخصص وأنت لم تشارك في العلم؟ لا، حاول أن تتعلم شيئا من اللغة، وشيئا من التفسير، وشيئا من الفقه، وشيئا من العقيدة، وشيئا من الحديث، وتشارك، ثم بعد ذلك تنظر إلى أين يميل قلبك من هذه العلوم فتعطيها زهرة العبر والحياة. نعم. قال: ثم أنشد: تفنن وخذ من كل علم، فإنما يفوق امرؤ في كل فن له علم، فأنت عدو للذي أنت جاهل به، ولعلم أنت تتقنه سلم. أحسن. يعني هو الناس والإنسان عموما إذا جهل علما زهد فيه. تجد مثلا بعض الناس يزهد في علم القراءات، لك هذا يعني ليس علما. ليه؟ هو أصلا لأنه ليس متخصصا في القراءات. تجده يزهد ويزهد في العلم الذي ليس من صنعته. بعض الناس يزهد في أصول الفقه لأنه ما فهمه، فبقول لك إيش يا أخي، أصول الفقه أغلب شغل متكلمين وأشاعرة ومعتزلة، إحنا بكفينا إن شاء الله ندرس الأصول من أصول الشيخ العثيمين وانتهت القضية. هو الواقع ليس كذا، الواقع أنه استصعب هذا العلم ووجده يحتاج إلى جهد، فزهد نفسه وزهد الناس وهم ينهون عنه وينأون عنه. نعم. قال وإذا صان ذو العلم نفسه حق صيانتها ولازم فعل ما يلزمها، أمن تعيير الموالي وتنقص المعادي، وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائل. إذن لاحظ أن الماوردي يركز أنك يا طالب العلم، يا معلم الناس الخير رجلا أو امرأة، عليك أن تهتم بصيانة نفسك حتى تصون علمك، وإلا أن تظن العلم وحده يصونك، هذا خطأ. نعم. وقال وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، إذا الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنبياء على العلماء فضل درجتين، قال وللعلماء على الشهداء فضل درجة. وقال بعض البلغاء إن من يعني يصف في جنات النعيم، وإن كان الحديث فيه نظر. نعم. قال وقال بعض البلغاء إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة، وإن ومن الصنيعة أن ترب حسن الصنيعة. قال فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل أن ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة، ويرغب في العلم رغبة. جميل هذا الكلام. إذن إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة، يعني من التدين أن تحترم أهل العلم، من شريعة الله احترام أهل العلم، ومن الصنيعة أن ترب حسن الصنيعة. إيش يعني؟ يعني ومن حسن الصنيعة اللي هي المعروف، الصنيعة اللي هي المعروف، ومن المعروف أن ترب حسن الصنيعة، أن إذا شخص يصنع المعروف مع الناس ومعك، من المعروف أنك تعامله وتحسن إليه وتحفظ له معروفه. ثم قال فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل أن ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة، يعني أن تعاني في طلب العلم وتبذل وتكد وألا تهمل نفسك وتتركها للجهل، وأن يرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله. متحقق يعني متأكد أن للعلم فضائل، واثق بمنافعه ولا يلهيه عن طلب العلم كثرة مال وجده، يعني كثرة المال والغنى، الجده هي الغنى، لا يلهيك عن طلب العلم كثرة المال والجده وهي الغنى، ولا نفوذ أمر وعلو منزلة، إنك والله شايف نفسك مسؤول أو سلطان فيحول ذلك بينك وبين العلم، فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج. بالعكس، أصلا إذا كنت سلطانا أو مسؤول أنت محتاج للعلم أكثر من غيرك، فإن من نفذ أمره على الناس هو للعلم أحوج، ومن علت منزلته فهو بالعلم حق. للأسف بعض الناس يظن أن الغنى والمنزلة تغنيها عن العلم، هنا الماوردي يقول بالعكس، إذا كنت صاحب منزلة اجتماعية فأنت أحوج منك إلى العلم من غيرك، أنت أحوج إلى العلم من غيرك. وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحكمة، إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. وقال بعض هذا فيه نظر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال بعض الأدباء كل عز لا يوطده علم فهو مذلة. نعم. وكل علم لا يؤيده عقل فهو مضلة أو مضلة. نعم. وقال بعض علماء السلف إذا أراد الله تعالى بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم. سبحان الله. نعم. وقال بعض البلغاء العلم عصة الملوك لأنه يمنعهم من الظلم ويردهم إلى الحكمة ويصدهم عن الأذية ويعطفهم على الرعية، فمن حقهم أن يعرفوا حقه ويستبطنوا أهله. يستبطنوا أهله يعني يجعلوا أهل العلم بطانة لهم، وزراء ومستشارين. نعم. قال فأما المال فظل زائل وعارية مسترجعة وليس في كثرته فضيلة، ولو كانت فيه فضيلة لخص الله تعالى به من اصطفاه لرسالته واجتباه لنبوته. نعم. وقد كان أكثر أنبياء الله تعالى مع ما خصهم الله به من كرامته وفضلهم على سائر خلقه فقراء لا يجدون بلغة ولا يقدرون على شيء، حتى صاروا في الفقر مثلا. فقال البحتري فقر كفقر الأنبياء وغربة وصبابة ليس البلاء بواحدي، ولعدم الفضيلة في المال. يعني لاحظ أنه أصبح فقر الأنبياء يضرب به المثل، حتى قال البحتري فقر كفقر الأنبياء. تخيل يعني إلى أين وصلوا، مع أنهم أعز الناس عند الله. قال ولعدم الفضيلة في المال منحه الله الكافر وحرمه المؤمن في كثير من الأحيان. طبعا يعني مش قاعدة عامة، كثير من المؤمنين أغنياء أيضا. قال: كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. يا لائم الدهر وأفعاله، مشتغلا يزري على دهره. الدهر مأمور له آمر، ينصرف الدهر على آمره على أمره. قال: وقد بين علي بن أبي طالب عليه السلام فضل ما بين العلم والمال، فقال: العلم خير من المال. العلم دائما في كتب البناء العلمي عند أهل العلم يركز، خاصة في الكتب التي هي مسميها مداخل للعلم الشرعي أو تحث على العلم الشرعي، دائما ما تجد مقارنة بين العلم والمال، لأنه المال يعني بشكل عام يعتبرونه عدو للعلم. انشغال الإنسان بالمال والتكسب للدنيا والحرص على المال يضعف العلم، والاشتغال بالعلم كما يقول الشافعي في العادة ما يقلل من المال، فيصبح الطالب العلم بين معادلتين صعبتين: يا بدي أشتغل بمشاريع واستثمارات وبدي أجيب مال وكذا وأعيش، يا بنشغل بالعلم وتعليم الناس، مع أنه هذا راح يكون فيه إيش؟ على حساب تزيد من المال. فدائما تجد مقارنات في كتب أهل العلم بين العلم والمال، حتى أنت تختار بعدين إيش مشروع حياتك. هل أنت تفضل الانشغال بالعلم على حساب المال، أم تفضل الانشغال بالمال على حساب العلم؟ فدائما كما قلت في زي هذه زي جامع بيان العلم وفضله، تذكرة السامع والمتكلم، كل من يتكلم بالعلم وفضائله لابد في العادة أن يعقد مقارنة بينه وبين المال، لأنهما في الذهن البشري كأنهما ضدان. فقال علي بن أبي طالب مثلا، قال: العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم بحميك، بس المال اللي في البيت أنت اللي بتحميه، تمام؟ العلم حاكم، هو الذي يحكم حياتك، وأما المال محكوم عليه، أنت الذي تحكم عليه أين سيصرف. ما تخزان الأموال، الأغنياء والمليارديرية اللي عبر التاريخ الإسلامي ماتوا ولم تبقى لهم مآثر، لكن خزان العلم أئمة الإسلام الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ماتوا ولا ما زالوا أحياء بيننا؟ ما زالوا أحياء، تذكروا مآثرهم وأقوالهم. نعم. قال: أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة. نعم، أشخاصهم يعني ذكر أحمد بن حنبل والأئمة الكبار في قلوبنا موجودة بعلومهم وأفكارهم. قال: وسئل بعض الحكماء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم. قال: وسئل بعض الحكماء أيما أفضل، المال أم العلم؟ فقال: الجواب عن هذا أيما أفضل، المال أم العقل. يعني قال: السؤال الحقيقي يجب أن يكون هكذا: أيهما أفضل، المال أم العقل؟ ولا يوجد عاقل يقول أن المال أفضل من العقل. نعم. وقال صالح بن عبد القدوس: لا خير في من كان خير ثنائه في الناس قولهم غني واجد. قولهم غني واجد، قال: لا خير في شخص أحسن صفة فيه عند الناس يذكر فيها ما هو؟ فلان معه مصاري. شو هاي الخيرية هاي؟ قال: لا خير في من كان خير ثنائه. شخص لو بدك تحاول تبحث عن شيء تثني عليه، ما راح تثني عليه إلا أنه إيش؟ مع مصاري. هذا لا خير فيه. إيش يعني مع مصاري؟ نعم. قال: وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبره وعلو سنه، واستحيا من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره، فرضي بالجهل أن يكون مرسوما به، وأثره على العلم أن يصير مبتدئا به. وهذا يعني بعض الناس بتفوته فرصة تعلم العلم الشرعي في الصغار ويستحي من تعلمه في الكبار، فيقول الموردي هذا خطأ. إياك أن تجعل تقدم سنك سببا في عدم تعلمك العلم إذا فاتك التعلم وأنت صغير. فيقول: وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل، لأن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى. بالعكس، إذا صار عمرك في 40 و50 وإنت ما تعلمت وأنت شاب، الآن لازم تتعلم، لأنه كلما ازددت في العمر لابد أن تعرف قيمة العلم. والابتداء بالفضيلة فضيلة حتى ولو مع تقدم السن، ولأن يكون شيخا متعلما أولى من أن يكون شيخا جاهلا. يعني حتى لو لم تكن شيخا عالما، أن تكون شيخا متعلما على مدارس التعلم أفضل من أن توصف بين الناس بأنك شيخ جاهل. نعم. قال: حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ يعني هذا شيء لا يجيب الحياء. قال: وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ فقال: أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ قال: نعم والله، لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة. يعني هذه من عقلية المأمون، المأمون على ما صدر منه من أخطاء لكنه كان محبا للعلم. نعم. قال: ولأن الصغير أعذر وإن لم يكن في الجهل عذر. أيضا يعني مما يحفز العاقل الكبير على طلب العلم إن الإنسان الصغير لو أخطأ الناس بتعذره، بس أنت شيخ كبير لو أخطأت الناس ما بتعذرك، فأيهما ينبغي أن يكون أحرص على العلم؟ الكبير. يعني هذا مما يحفز فيه الماوردي الكبار على تعلم العلم. يعني الصغير يعذره الناس إذا أخطأ، بقول لك لسه صغير، بس أنت إذا أخطأت في مسائل الدين الناس لا تعذرك وتقع فيك، فيجب أن يكون الكبير على طلب العلم حريصا. نعم. قال: لأنه لم تطل به مدة التفريط ولا استمرت عليه أيام الإهمال. وقد لأنه صغير، يعني الصغير لم تطل به مدة التفريط، لساته عمره 15 16 17 ولا استمرت عليه أيام الإهمال. أما أنت عمرك 50 60 سنة إذا وقعت في خطأ سيقولون هذا عايش له 60 سنة ما بيعرف يمسح الخف، 60 سنة ما بيعرف يتوضأ، مش هيك الناس تقول؟ 60 سنة ما بيعرف إنه الصلاة بعد العصر منهية. الصغير الناس بتمشيها، بقول لك لسه صغير. أما أنت 60 سنة ما تعلمت أمر دينك، العلم لا حياء في تعلمه. نعم. قال: وقد قيل في منثور الحكم: جهل الشباب معذور وعلمه محقور. قال: فأما الكبير نعم، دائما جهل الصغير معذور، الصغير يعذر في جهله وعلمه محقور، وكذلك الناس تستصغر ما عنده من العلم، تستصغر ما عنده من العلم. يقول لك لسه صغير، معقول هذا يتقن هذا العلم؟ لا، لساته واضح انه لساته صغير، مش مشكله، بكره بيكبر بيتعلم اكثر، عاد ممكن يكون افضل من بعض مشايخه. نعم. قال: فاما الكبير فالجهل به اقبح ونقصه عليه افضح، لان علو السن اذا لم يكسبه فضلا ولم يفيده علما وكانت ايامه في الجهل ماضيه ومن الفضل خاليه، كان الصغير افضل منه، لان الرجاء له اكثر والامل فيه اظهر. وحسبك نقصا في رجل يكون الصغير المساوي له في الجهل افضل منه. سبحان الله. قال: وانشدت لبعض اهل الادب: اذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الانسان سميته طفلا، وما تنفع الاعوام حين تعدها ولم تستفد فيهن علما ولا فضلا، ارى الدهر من سوء التصرف مائلا الى كل ذي جهل كان به جهلا. طبعا هذا كلام بدك في خطا، طبعا هو يقول ارى الدهر من سوء التصرف مائلا الى كل ذي جهل كان به جهلا. هذا كلام من يرى أن الدهر يظلم عندما ترى الجهال أغنياء. قال: أرى الدهر يصف بجانب الجهال ويسودهم ويعطيهم ويترك العلماء، وكأن الدهر به جهل فلذلك يقف في جانب الجهال. طبعا هذا الكلام شرعا لا يجوز أن تقول الدهر جاهل لأنه يقف في صف الجهال فيجعلهم أثرياء ويترك العلماء فقراء، لكن غفر الله لهم. لكن الكلام الأول هو الصحيح، يعني البيت الأول: إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا. لو عمرك 60 سنة وأنت ما زلت جاهلا فأنت طفل. إذا كانت مرور الحياة لم يزدك فضيلة في العلم فأنت طفل ولو بلغت ما بلغت. وربما امتنع، قال: وربما امتنع من طلب العلم لتعذر الكفاية. قال: وشغله اكتسابه عن التماس العلم. كثير من الناس والشباب والأخوات، ما الذي يمنعه عن طلب العلم في العشرين والثلاثين؟ اشتغاله بطلب الرزق، المادة، يعني المال. ما معنى المادة؟ المال. فيقول: وربما امتنع كثير من الناس عن طلب العلم لتعذر المادة، يعني لقلة الرزق. فبقول لك أنا والله مضطر يا شيخ أشتغل، ما بقدر أطلب العلم، لتعذر المادة. وشغله اكتساب الرزق عن التماس العلم والبحث عنه عند أهله. وهذا يعني وإن كان أعذر من غيره، يعني لسه هذا عنده مبرر إنه الحياة قاسية ومش ملاقي شغل، وهذا وإن كان أعذر من غيره، مع أنه قلما يكون ذلك إلا عند ذي شره وعيب وشهوة مستعبدة أو مستعبدة عفوا وشهوة مستعبدة له. فينبغي لهذا الشخص الذي يصرف حياته في العمل والشغل أن يصرف إلى العلم حظا من زمانه. وهذا دائما ما ننصح به أنفسنا وإخواننا، حتى لو كنت تشتغل من الصباح للمساء ساعة واحدة لطلب العلم ممتازة، في حال أنك منشغل بكسب الرزق، اعمل في برنامجك وجدولك اليومي ولو ساعة واحدة، تسمع فيه درسا أو تحضر فيه مجلسا، لا تغرقك الحياة المادية تماما، لا يصلح هذا بالإنسان العاقل. إياك أنك تقول أنا لأنني بشتغل خلاص أنا ما بحضر العلم أبدا. معقول لا تجد من نهارك إلى ليك ولو ساعة ساعتين تحضر مجلسا علميا؟ أخي ساعة في الأسبوع، مجلس أسبوعي واحد تحضره وتسمع فيه الكلام. فهنا الماوردي يقول لا بد ولو مجلس واحد تتعلم فيه على الأقل ما لا يسع المسلم جهل على الأقل. نعم. قال فليس كل الزمان زمان اكتساب، ولا يعني بد. يعني الحياة مش كلها مصاري، يعني يقول ليس كل الزمان زمان اكتساب، يعني الحياة ليست كلها مال. 24 ساعة بس بتفكر بالبزنس وتطوير الأعمال والأشغال وكيف أجيب وكيف كذا. بعضهم حتى لو فكر يحضر مجلس العلم، هو في مجلس العلم بفكر في الورشة وشو صار مع فلان أو الحسابات المالية. فهنا يقول الماوردي الحياة مش مادة، الحياة ليست فقط مال، المال مطلوب وسيلة لكن ليست الحياة كلها لهذا. ولا بد للمكتسب من أوقات استراحة وأيام عطلة، ومن صرف كل نفسه إلى الكسب حتى لم يترك لها فراغا إلى غيره فهو عبد الدنيا. اللي بيشتغل 24 ساعة كالماكينة هذا عبد الدنيا وأسراء الحرص. جميل هذا التركيب، هؤلاء أسراء الحرص عبيد الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء فترة، فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا. يعني لكل شيء فترة يعني راحة، فمن كانت راحته إلى العلم فقد نجا. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كونوا علماء صالحين، فإن لم تكونوا علماء فجالسوا العلماء واسمعوا علما يدلكم على الهدى أو يردكم عن الردى. وقال بعض العلماء من أحب العلم أحاطت به فضائله. وقال بعض الحكماء من صاحب العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر. وربما منعهم من طلب العلم ما يظنه من صعوبته وبعد غايته، ويخشى من قلة ذهنه وبعد فطنته. وهذا الظن. طيب إذن لاحظ أنه يتكلم عن موانع التعلم. أول مانع تكلم عنه الكبر، أن الإنسان إذا كبر قد يستحي من التعلم. المانع الثاني الذي يتكلم عن مما يمنع الناس من التعلم ما هو؟ الانشغال بالرزق والحياة المادية. المانع الثالث الذي يتكلم عنه قال وربما منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته. الشيطان قد يصور لك أن العلم صعب، والله جلست مع الشيخ والله ما فهمت عليه كلمة، فبيصير يشعر أنه إيش، أنه كل العلم صعب. لا، ما هو بجوز ذاك الشيخ هو أسلوبه صعب، ربما أنت جلست في مجلس مش تخصصك، يعني مجلس متقدم عنك شوي. فالعلم ليس صعبا، لكن عليك أن تعرف ممن تأخذه والدرس الذي يناسب مستواك. فمن موانع العلم ومن تلبيس الشيطان في منع الإنسان من العلم ما يظنه من صعوبة العلم وبعد غايته، ويخشى من قلة ذهنه. يقول لك أنا قدرات العقلية بسيطة يا شيخ، ما أظن أنني أصلح للعلم. وبعد فطنته، وهذا الظن اعتذار ذوي النقص. يعني هذا ليس اعتذار الإنسان العاقل، ما بيصير تعتذر عن التعلم بحجة أنه أنا عقلي ضعيف. لا، تعلم على قدر عقلك، ما عندي مشكلة، وعقلك إن شاء الله ينمو. قال وهذا الظن هو اعتذار ذوي النقص وخيفة أولي العجز، لأن الإخبار قبل الاختبار جهل. إيش يعني؟ سؤال، أنت طلبت العلم وجلست فيه سنة سنتين بعدين حكمت عليه أنه صعب، ولا أنت حكمت عليه أنه صعب قبل ما تدخل وترج فيه؟ فيقول أن تخبر عن العلم أنه صعب قبل أن تختبره وترج فيه هذا حكم جهل. الأصل تدخل في الشغلة تمارسها بعدين قيمها صعبة ولا سهلة. قال والخشية قبل الابتلاء عجز، إنك تكون متخوف من أشياء وإنت ما عندكش تجارب مسبقة فيها عجز. هذا بالعكس، الإنسان متى يبدأ يكون عنده تخوفات؟ لما يخوض معارك الحياة وجولاتها بيصير عنده تخوف من بعض الأمور. أما تتخوف من أشياء وأنت أصلا ما جربتها ولا اختبرتها فهذا عجز. وقد قال الشاعر لا تكونن للأمور هيوبا أي خائفا، فإلى خيبة يصير الهيوب. خلي عندك شوية جسارة واقتحام. طبعا اقتحام عقلاني. وقال رجل أبي هريرة أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال كفى بترك العلم إضاعة، خايف أني أضيعه وأقصر فيه. قال أصلا أكبر تقصير في حياتك أنك مش عم تطلب العلم، أنت خايف تضيع العلم. عدم طالبك للعلم هو إضاعة له أصلا. وليس وإن تفاضلت الأذهان وتفاوتت الفطن، ينبغي لمن قل منها حظه أن ييأس من نيل القليل. يعني بقول لك حتى وإن كانت الأذهان متفاضلة، حتى وإن كان الله قسم الذكاء، لكن لا تيأس وعليك أن تنال منه ولو قليلا. قال ينبغي لمن قل منها، أي من العقل والفطنة، ليس أن ييأس، بل حظه أن ييأس من نيل القليل. ليس لمن قل حظه من العقل أن ييأس من نيل القليل. ما بعرف هيك العبارة عندك أني شاعر فيها، وإن تفضلت الأفهام حتى بين يعني خلاصة العبارة، ليس لمن قل عقله أن ييأس من نيل القليل. يعني إن شاء الله ولو حصلت 20% ممتاز، 10% ممتاز، طيب وإدراك اليسير الذي يخرج به من حد الجهالة إلى أدنى مراتب التخصص على الأقل، فإن الماء مع لينه يؤثر في صم الصخور. ما معنى هذا الكلام؟ بدي أعتبر عقلك صخرة، بدي أعتبر عقلك صخرة صماء، ما بأخذ لباطي. الصخرة الصماء أدر عليها الماء سنة سنتين ثلاثة أربعة، تجدها مع الوقت تبدأ تتأثر بالماء ولو كانت صخرة صماء. كذلك عقلك، اعتبر عقلك يعني صخرة لا يستقبل ولا، مع مرور العلم عليه وكثرة سماعه له يؤثر. فهذا تشبيه جميل. يقول فإن الماء مع لينه ولو كان لينا خفيفا، والصخرة الصماء صعبة وصلبة، لكن كثرة نزول المطر على صخرة ما يلينها مع مرور الوقت، فكيف لا يؤثر العلم الزكي في نفس راغب شهي؟ فلا أظنك وصلت في عقلك وقلبك إلى أنك صخرة صماء، لا أظنك وصلت إلى عندك يا أخي 10% من العقل، فحري بك أن تستفيد وأن تتعلم وأن تكبر مع العلم. فكيف لا يؤثر العلم الزكي في نفس راغب شهي وطالب خلي؟ خلي يعني خلى نفسه أو خلى بين نفسه وبين العلم، أو أعطى نفسه فرصة لطلب العلم، لا سيما وطالب العلم معان كما جاء في الحديث، طالب العلم معان يعني الله يعينه على فهم المسائل، وإن صعبت بعضها في البدايات لكن الله يسهلها في النهايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا نهاية مجلس اليوم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.